بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله برحمته الواسعة: باب ما جاء في التأمين خلف الإمام. قال رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن أنهما أخبراه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين. قال رحمه الله: باب ما جاء في التأمين خلف الإمام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فلا زال الإمام مالك رحمه الله يبين هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الصلاة، ومن ذلك مسألة التأمين. والتأمين قول آمين، وقد اختلف العلماء رحمهم الله في معنى آمين، فذهب جمهور أهل العلم رحمهم الله إلى أن معنى آمين اللهم استجب، وهذا هو القول المشهور، أي أن من أمن يسأل الله تعالى أن يستجيب الدعاء الذي أمن عليه. وفي الصلاة إذا قال المأموم أو قال الإمام آمين، إنما هو دعاء من العبد لله عز وجل أن يستجيب ما في هذه السورة العظيمة من الأدعية التي تتضمن سعادة الدنيا والآخرة: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهو يقول: اللهم استجب هذا الدعاء. وقد صحت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتأمين، ولكن المصنف رحمه الله خص هذه الترجمة لمسألة الصلاة جماعة، فالتأمين هنا خلف الإمام، والمراد بذلك أن يؤمن المأموم خلف إمامه. ويفهم من ذلك أنه يريد أن يبين التأمين في حالة الاقتداء والائتمام دون حالة الانفراد ودون الإمام نفسه. فهنا أحوال: الحالة الأولى التأمين من الإمام، والحالة الثانية التأمين من المأموم اللي وراءه، والحالة الثالثة تأمين المنفرد إذا صلى وحده. فأما بالنسبة للترجمة فإنها تتعلق بالحالة الوسطى، وهي تأمين المأموم، وهذا معنى قولي خلف الإمام، والذي دلت عليه السنة أن الإمام يؤمن والمأموم يؤمن، وكذلك بالنسبة للمنفرد. وذكر رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، والذي اشتمل على مشروعية التأمين وفضل التأمين، لأن هذا الحديث الذي ذكره رحمه الله أصل عند أهل العلم في بيان مشروعية التأمين ومسألة التأمين، ولذلك يعتني المحدثون رحمهم الله بذكره في أبواب التأمين ومسائله، وهو أصل كذلك في فضل التأمين، ولذلك ترجم بعض العلماء له باب فضل التأمين، وذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي اعتنى المصنف رحمه الله بذكره. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا. إذا أمن الإمام، إذا أمن يحتمل أمرين: إذا أمن أي بلغ موضع التأمين، كما يقال أنجد إذا دخل نجدا وإن لم يكن دخلها حقيقة وإنما قارب دخولها أو كان على مشاركها، يقال أنجد إذا دخل نجدا وأتهم إذا دخل تهاما، وليس المراد بذلك أنه دخل حقيقة دخولا تاما كاملا، وإنما المراد الإشراف على الدخول، فيكون قوله إذا أمن أي بلغ موضع التأمين، وهذا تفسره الرواية الأخرى وتقويه وتدل عليه إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، فجعل تأمين المأموم عند بلوغ الإمام لقوله ولا الضالين، وهذا هو أنسب الوجوه وأقواها، واختار بعض أهل العلم رحمهم الله. وبناء على هذا الوجه يكون الحديث دالا على حكم المأموم، وأما بالنسبة للإمام فإنه بيّن أنه بلغ موضع التأمين، لكن هل يؤمن أو لا يؤمن مسكوت عنه. وهذا يستدل به من يقول إن الإمام لا يؤمن، حيث إنها جاءت على صيغة الشرطية وهي في حق المأموم وليست في حق الإمام، ولكن ذهب طائفة من أهل العلم رحمهم الله إلى أن الإمام يؤمن، وأن قوله إذا أمن الإمام إن حمل على الحقيقة فلا إشكال، وهذا يقويه قوله فإنه من وافق تأمينه تأمين الإمام على إحدى الروايات فيكون حينئذ الإمام يؤمن، وكذلك أيضا يكون على ظاهره إذا أمن إذا قال آمين، وقد كان عليه الصلاة والسلام يؤمن كما أشار إليه ابن شهاب رحمه الله في المرسل هنا، وجاء موصولا عنه عليه الصلاة والسلام، وقال عطاء إنه أدرك أكثر من 20 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يؤمنون أن يستوي أن يكونوا أئمة أو مأمومين. وهذا هو الأصل، أن التأمين مشروع، لأن دعاء الفاتحة يؤمن عليه الإمام ويؤمن عليه المأموم. نعم. فأمنوا إذا أمن الإمام فأمنوا، قلنا أمن الإمام بلغ موضع التأمين، فأمنوا ويقولوا آمين. وفيه دليل على مسائل: المسألة الأولى مشروعية التأمين بالنسبة للمأموم بقوله عليه الصلاة والسلام فأمنوا. المسألة الثانية ذهب بعض العلماء إلى وجوب التأمين بقوله أمنوا وهو أمر، والأمر للوجوب، فدل على أن المأموم يؤمن. المسألة الثالثة قوله آمين أي قول المأموم آمين، قلنا معناه الله مستجب، وقيل فيه غير ذلك، حتى قال بعض العلماء إنه اسم من أسماء الله وهو فيه حديث ضعيف، وقيل إنه معرب وأصله بالعبرية، وقيل بالسريانية. كل هذه الأقوال التي قيلت ضعفها أهل العلم، وأصحها وأقواها أن قوله آمين، أن قول المأموم آمين الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله فأمنوا، المراد به قوله اللهم استجب، المراد به معنى اللهم استجب. نعم. فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة. فإنه جملة تعليلية، أي أمرتكم بذلك لأنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة، فيه دليل على أن الملائكة تؤمن على دعاء الإمام، والمراد بتأمين الملائكة على هذا الدعاء التي اشتملت عليه هذه السورة العظيمة وهي سورة الفاتحة. وإذا أمنت الملائكة فهذا يدل على شرف هذه السورة عظيم ما جعل الله فيها من الخير، حتى إن الدعاء الذي فيها تؤمن عليه الملائكة في صلاة الجماعة، وفيه دليل على فضل الصلاة مع الجماعة ما فيها من هذا الخير العظيم، أن الملائكة تؤمن على دعاء الإمام، وفيه دليل على شرف الإمامة وفضلها، لأن الإمام يؤمن على دعائه في الفاتحة أي تؤمن الملائكة. وقوله فإنه من وافق الموافقة هنا تحتمل الموافقة اللفظية، بحيث يكون لفظه للتأمين موافقا للفظ الملائكة بالتأمين، وهذا أحد الأوجه عند أهل العلم رحمه الله وهو أقواها، أن المراد بقوله من وافق تأمينه تأمين الملائكة أن يكون تلفظه بالتأمين موافقا للفظ الملائكة بالتأمين، ولا يبعد هذا في كرم الله عز وجل وجوده وإحسانه ولطفه ورحمته وفضله على عباده، أن يجعل موافقة تأمين المأمومين للملائكة موجبا لهذا الخير العظيم من المغفرة. والوجه الثاني قيل إن الموافقة من جهة المعنى، أن يكون مخلصا خاشعا كإخلاص الملائكة وخشوعهم إذا دعوا، بمعنى أنه يدعو من قلبه باستجابة الله عز وجل لهذا الدعاء، فإذا وافق إخلاصه وخشوعه إخلاص الملائكة وخشوعهم غفر له ما تقدم من ذنبه. وقيل إن المراد بقوله فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة من جهة حب الخير للمؤمنين، وهذا الوجهان مرجوحان، وأصحهما وأقواهما أن المراد بالموافقة الموافقة اللفظية لقوله فإنه تقول الملائكة في السماء آمين، وقوله من وافق تأمينه تأمين الملائكة، هل المراد بالملائكة عموم الملائكة أم المراد الملائكة الحفظة أم الملائكة المقربون؟ والذي يظهر أن اللفظ عام ويشمل الملائكة عموما، ولكن في بعض الروايات المفسرة في قوله فقالت الملائكة في السماء آمين يدل على موافقة تأمين الملائكة الذين في السماء، وإلا فالأصل أنه يشمل الجميع بقوله فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة. واستدل بهذا على أن الملائكة أفضل من الآدميين، الاشتغال بمثل هذه المسائل لا شك أنه فيه شيء من الفضول، هل الملائكة أفضل أو بنو آدم أفضل ونحو ذلك من المسائل، الذي عليه بعض المحققين كما اختاره شيخ الإسلام أن الملائكة في حالهم الدنيوي دون حال الملائكة، أن الآدميين في حالهم في الدنيا أعني المطيعين منهم دون حال الملائكة، لأنهم غير معصومين من النقائص والوقوع والتلبس بالمعاصي، وأما في الآخرة بعد دخولهم للجنة وإكرام الله لهم فهم أفضل من الملائكة. قال رحمه الله بهذا تجتمع النصوص المتفرقة والدلائل التي يظن تعارضها ويكون التفضيل بحسب الحال، فحال بنو آدم في الدنيا أنهم غير معصومين من الوقوع في النقائص والذنوب، وهذا حال أنقص من حال الملائكة المنزهون بفضل الله تبارك وتعالى وعصمته. نعم. غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له أصل الغفر الستر، ومنه المغفر لأنه يستر الرأس من ضربات في حال القتال، وقوله غفر له أي غفر الله له، لأن الغفران لا يكون إلا من الله عز وجل، ولا يجوز لأحد أن يحكم بمغفرة أو يقطع من مغفرة إلا بنص شرعي ودليل شرعي، لأنه أمر غيبي، فلا يجوز لأحد أن يتحكم على الله بأن يقطع عليه بمغفرة أو يشهدها لأحد، وهذا ينبه فيه على بعض الأخيار نحسبهم إذا أرادوا نصيحة بعض العصاة أنهم ربما بالغوا في الوعد بالمغفرة فيقول له يغفر الله لك وأنت مغفور لك أو نحو ذلك، فلا يجوز مثل هذا، لا يجوز القطع بالمغفرة إلا بما دلت عليه النصوص أن فيه المغفرة، فالمغفرة أمر غيبي، والله سبحانه وتعالى هو الذي يحكم ولا معقب لحكمه وهو سريع الحساب، فلا يجوز لأحد أن يشهد المغفرة لأحد إلا إذا دل الدليل على ذلك. وهنا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن مغفرة الله عز وجل لأن الله أطلعه على هذا الغيب، وبين فيه بهذا الغيب فضل هذا الأمر وهو موافقة تأمين المأموم تأمين الملائكة، فقال غفر له ما تقدم من ذنبه، فيه دليل على أنه يغفر الذنب سواء كان من الكبائر أو من الصغائر، والأصل في العام أن يبقى على عمومه حتى يدل الدليل على تخصيصه. وكل ما ورد في النصوص قد أطلقت فيه المغفرة الأصل أن يبقى على إطلاقه حتى يدل الدليل على تقييده. وذهب طائفة من أهل العلم ينسبه البعض للجمهور أن مثل هذه الأحاديث تقيد باجتناب الكبائر، وأن المغفور فيها الصغائر دون الكبائر، واستدلوا على ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة مكفرات ما بينهن ما اجتنبت الكبائر. قالوا إن هذا مقيد، وقلب هذا الدليل عليهم فيقال إن قوله عليه الصلاة والسلام هنا ما اجتنبت الكبائر قيد فيه المغفرة، وهنا لم يقيد، فدل على أنه إذا أراد التقييد قيد، وأنه يكون حينئذ مشترطا باجتناب الكبائر. وأما بالنسبة لما جاء مطلقا فإنه يبقى على إطلاقه، ويحكم بالمغفرة فيه على ظاهر النص حتى يدل دليل على تقييد هذا المطلق. وهذا هو الأقوى، أن الأحاديث تبقى على إطلاقها حتى يرد ما يدل على التقييد، فما جاء مطلقا فهو مطلق، وما جاء مقيدا فهو مقيد. ثم إن حديث الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة مكفرات ما بينهن، هذا تكفير بيني وليس تكفير عملي، بمعنى أن التكفير وقع بين الفعلين، والذي معنا تكفير مبني على فعل أو قول، وشتان بين التكفير البيني فإنه زيادة فضل، والتكفير على العمل والقول فإنه أقوى وألصق وأكثر فضلا من الله سبحانه وتعالى. ومن هنا لا يقوى قولهم بأن مطلق قوله غفر له ما تقدم من ذنبه في هذا الحديث ومثل حديث الوضوء كما في الصحيحين من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه لما توضأ فأصبغ الوضوء قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا، ثم قال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا الحديث ونحو هذه الأحاديث ونحوها تبقى على إطلاقها حتى يدل الدليل على التقييد، فإن صح دليل على تقييد المغفرة بالصغائر حكمنا بكونه موجبا للمغفرة للصغائر دون الكبائر، وأما ما ورد مطلقا فإنه يبقى على إطلاقه. قوله غفر له ما تقدم من ذنبه، في بعض الروايات وما تأخر، ولكنها شاذة، والذي ثبت وصح قوله غفر له ما تقدم من ذنبه، وهي درجة من درجات المغفرة، فهناك مغفرة لما تقدم وهناك مغفرة لما تقدم وما تأخر، وأعلاهما لا شك المغفرة لما تقدم وما تأخر، وقد جاءت بها النصوص كما قال تعالى: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما، وكما في الصحيح من حديث عثمان رضي الله عنه أنه لما قام عليه الصلاة لما دعا عليه الصلاة والسلام إلى دعا الناس يوم العسرة يوم غزوة العسرة إلى الإنفاق في سبيل الله، جاء عثمان فصب الذهب في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ندب الناس إلى أن ينفقوا في سبيل الله فجاء وصب الفضة في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ عليه الصلاة والسلام يقلب الذهب والفضة ويقول كما في الصحيحين: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. فهذه إشارة إلى مغفرة لاحقة مع ما يكون له من المغفرة السابقة رضي الله عنه وأرضاه. نعم. قال ابن شهاب: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين. هذا كما ذكرنا وهو تأمين الإمام، فالإمام يؤمن والمأموم يؤمن والمنفرد يؤمن، فلا يختص التأمين بالمأموم كما ذكرنا، وهو قول مالك رحمه الله أن على تفصيل في مذهب المالكية أن الإمام لا يؤمن، وإنما يقتصر على قوله ولا الضالين ويقول المأموم آمين. نعم. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم. هذا واضح مثل ما تقدم معنا في قوله إذا قال الإمام ولا الضالين، أصبح مفسرا لقوله إذا أمن الإمام، أي إذا بلغ موضع التأمين. نعم. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. هذه الرواية تبين أن الموافقة لفظية بقوله إذا قالت وقال أحدكم، إذا قال أحدكم وقالت الملائكة، أو إذا قالت الملائكة وقال أحدكم، فهو مبني على القول لا على المعنى، ومن هنا تكون الموافقة في القول. فإذا وافق قول المأموم في الأرض آمين مع قول الملائكة في السماء آمين فإنه تحصل المغفرة، وهذا هو أصح القولين كما ذكرنا، وأن الموافقة ليست من جهة المعنى أن يكون إخلاصه كإخلاص الملائكة أو خشوعه كخشوع الملائكة مما ذكر، وإنما المراد الموافقة اللفظية. نعم. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قوله عليه الصلاة والسلام: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده، سمع الله لمن حمده قيل معناه استجاب الله دعاء من حمده، فإما أن يكون قوله من حمده هنا أي من وحده سبحانه وتعالى، لأن الحمد يطلق بمعنى التوحيد، فذكر الله عز وجل الصادق الخالص يدل على توحيد الله. والوجه الثاني في قوله سمع الله لمن حمده استجاب الله دعاء من حمده، أي أن الحامد لله عز وجل يستجاب دعاؤه، وفيه دليل على فضيلة الحمد، والحمد وردت في فضله النصوص كقوله عليه الصلاة والسلام: والحمد لله تملأ الميزان، فهي تملأ ميزان العبد. ومن فضائل الحمد أنه يوجب رضا الله سبحانه عن العبد كما قال تعالى: وإن تشكروا يرضه لكم، وكذلك قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها. وإذا ابتلي العبد بفقد ولده فحمد الله واسترجعه بني له بيت الحمد. فالمقصود من هذا أن قوله سمع الله لمن حمده يدل على فضل التحميد، أي استجاب الله دعاء من حمده. وقال بعض العلماء إن قوله سمع الله لمن حمده بمعنى استجاب الله دعاء من حمده، أي إذا استفتح العبد الدعاء بحمد الله عز وجل فبدأ بالحمد والثناء على الله عز وجل، فإنه حري أن يستجاب دعاؤه. وهذا من آداب الدعاء، أن من أراد أن يسأل الله من فضله العظيم فإنه يبدأ بحمده والثناء عليه سبحانه وتعالى بما هو أهله، وقد صحت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا إذا بدأ بحمد الله عز وجل يثني بعد ذلك بدعائه، ومن حمد الله تعظيمه بأسمائه وصفاته، كأن يقول اللهم إله الأولين والآخرين، اللهم رب السماوات ورب الأرضين، ونحو ذلك من الثناء على الله عز وجل والتمجيد. فيبدأ دعاءه بحمد الله والثناء عليه وتمجيده، فإذا فعل ذلك فإنه يستجاب له دعاؤه. وقوله فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد، هذا هو التحميد، فيه دليل على مسائل: المسألة الأولى مشروعية التسميع والتحميد، وهذا محل إجماع في الصلاة. بالنسبة للمنفرد يجمع بينهما فيقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. بالنسبة للإمام فإنه يجمع بينهما في أصح قولي العلماء أنه يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال ملء السماوات وملء الأرض، ولا يقول ملء السماوات وملء الأرض إلا وقد قال قبلها ربنا ولك الحمد، إذ لا يستقي من يقول سمع الله لمن حمده ملء السماوات وملء الأرض، إذ يدل على أن استجابة الدعاء مخصوصة بمن حمد الله ملء السماوات وملء الأرض، وهذا خلاف الظاهر. ولذلك الإمام يجمع بينهما في أصح قوله العلماء، وهو مذهب الجمهور. وكذا أما بالنسبة للمأموم فإنه يقتصر على قوله ربنا ولك الحمد، أو ربنا لك الحمد، أو اللهم ربنا ولك الحمد، كلها روايات بالتحميد، فيقتصر على التحميد فقط وراء الإمام. وذهب الحنفية رحمهم الله، هذا مذهب الجمهور، وذهب الحنفية رحمهم الله إلى أن المأموم يجمع بين التسميع والتحميد، فقالوا يقول سمع الله لمن حمده كإمامه، ويقول بعد ذلك ربنا ولك الحمد بقول عليه الصلاة والسلام فقولوا ربنا ولك الحمد، وقولوا اللهم ربنا ولك الحمد كما في لفظ روايتنا. واستدل الجمهور بأن المقابلة تمنع الاشتراك، لأن قوله إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده أن التقسيم يمنع الاشتراك، قسم اللفظ بين الإمام والمأموم، فدل على أن الإمام يقول سمع الله لمن حمده وأن المأموم يقول ربنا ولك الحمد. ولما جاء ما يدل على أن الإمام يجمع بينهما استثنيناه من هذا، وأما المأموم فإنه لم يرد أنه يقول سمع الله لمن حمده، وإنما فهموه من أن المأموم تبع لإمامه، فلما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن المأموم تبع لإمامه في هذه اللفظة بالمقابلة دل على أنه لا يشارك الإمام في التسميع، وهذا هو أصح قولي العلماء، أن المأموم يقتصر على قوله ربنا ولك الحمد. وقوله فقولوا ربنا ولك الحمد واللهم ربنا ولك الحمد فيه دليل على وجوب التحميد، وإذا كان التحميد واجبا فالتسميع واجب، فالتسميع واجب، وهو مذهب الحنابلة وطائفة أن التسميع والتحميد واجب من واجبات الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، فإذا تركه يكون كترك الواجب، إن تركه عمدا بطلت صلاته، على أن على الأصل أن من ترك واجبا من واجبات الصلاة متعمدا بطلت صلاته، وإن تركه سهوا فإنه يجبره بسجود السهو، حيث يجبر الواجب القولي بالسجود كما يجبر الواجب الفعلي. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قام من القعدة الأولى في إحدى صلاتي العشي، والشك من الراوي كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مالك بن محينة رضي الله عنه وعن أمه وأبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام عن القعدة الأولى سجد قبل السلام سجدتين. ومن المعلوم أن القعدة الأولى وهي التشهد الأول فيه قول وفيه فعل، فالقول هو قراءة التشهد الأول، والفعل هو الجلوس لذلك التشهد. فجبر النبي صلى الله عليه وسلم الاثنين بسجود السهو. ومن هنا يجبر الواجب القولي كما يجبر الواجب الفعلي بسجود السهو. قوله عليه الصلاة والسلام فقولوا ربنا أو اللهم ربنا ولك الحمد فيه دليل على أن أفضل ما يقال في التحميد قوله اللهم ربنا ولك الحمد. ويجوز أن يقول ربنا لك الحمد. ووجه التفضيل في قوله اللهم ربنا ولك الحمد أو ربنا ولك الحمد وهي زيادة الواو، وجه التفضيل فيها أنها تشتمل على معنى زائد، لأن قوله اللهم ربنا هذا مستقل ومعنى مستقل ثناء على الله ووصف له بالربوبية، ولك الحمد أمر زائد على هذا الوصف، فيجمع بين أمرين فيكون الثواب أعظم. ولكن إذا قال ربنا لك الحمد أي يا ربنا لك الحمد يكون قوله ربنا مثابة النداء. وأما الأول ففيه تمجيد وثناء، والتمجيد والثناء فيه أجر، ولذلك يكون أفضل، وتكون رواية إثبات الواو أفضل من رواية إسقاط الواو في التحميد، أن التحميد بزيادة الواو أفضل من هذا الوجه. نعم. فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. هذه الجملة مثل الجملة التي تقدمت معنا في التأمين، وفيها دليل على فضل التحميد، وأن من وافق قوله قول الملائكة في التحميد في الصلاة مع الجماعة غفر له ما تقدم من ذنبه. وهل يدخل في ذلك المنفرد إذا صلى لوحده؟ لم يرد ما يبين هل يدخل أو لا يدخل، لكن الأمر محتمل إذا نظر إلى أن التحميد يكون من المنفرد كما يكون من المأموم، ومثل ما ذكرنا في التأمين. نعم. قال رحمه الله العمل في الجلوس في الصلاة. قال رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن مسلم بن أبي مريم عن علي بن عبد الرحمن المعاوي أنه قال رآني عبد الله بن عمر وأنا أعبث بالحصى وأنا أعبث بالحصباء في الصلاة، فلما انصرفت نهاني وقال اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. فقلت كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع؟ قال كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى وقال هكذا كان يفعل. قال رحمه الله العمل في الجلوس في الصلاة. يقول رحمه الله العمل في الجلوس في الصلاة، هذه الترجمة تتعلق ببعض هيئات الصلاة، وهي هيئة الجلوس بالتشهد. قد ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث في صفة جلوسه للتشهد، وصفة الجلوس للتشهد منها ما يتعلق بالكفين، وهذا هو الذي أورد المصنف رحمه الله له هذا الحديث، ومنها ما يتعلق بالافتراش والتورك، بمسألة الافتراش والتورك. فاعتنى المصنف رحمه الله بذكر المسألتين. أما بالنسبة للمسألة الأولى وهي موضع الكفين في حال التشهد، فالأصل أن الكف اليمنى يقبض فيها أصابعه، ثم يكون القبض على إحدى صفتين. الصفة الأولى صفة التحليق ما بين الوسطى والإبهام، فيحلق الوسطى والإبهام ويشير بالسبابة، وهذا ما يسمى بصفة التحليق، ويقبض الخنصر والبنصر. وأما بالنسبة لصفة العدد وهي أن يدخل الإبهام ثم يقبض الأصابع على الوجه الأول، وقيل على العدد بأن يجعل الوسطى عند منتصف الإبهام وهي صفة العدد 53 عند العرب، ثم يشير بالسبابة، وكلتا الصفتين فيها الإشارة بالسبابة، وهو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله لثبوت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يشير بأصبعه في حال الجلوس في التشهد، وهو هديه عليه الصلاة والسلام في الدعاء أنه كان إذا دعا يشير بأصبعه في الصلاة وفي الخطبة، كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام وفي حديث يزيد الأشتق لما رقى المنبر ورفع كفيه قال الصحابي رضي الله عنه: كبا لهما من يدين قصيرتين، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد على أن يشير بأصبعه، أي عند الدعاء في الجمعة، أنه كان وهو يخطب عليه الصلاة والسلام لا يرفع يديه في حال الدعاء في الخطبة، لم يرفع يديه عليه الصلاة والسلام في دعائه في خطبة الجمعة إلا في حال الاستسقاء، كما في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في قصة الأعرابي حينما دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. قال: فرفع كفيه حتى فرفع يديه حتى رأينا بياض إبطيه، فقال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. فدل على أن الاستسقاء يشرع للإمام أن يرفع فيه يديه في حال الدعاء، وأما بالنسبة للدعاء الباقي فإنه يقتصر على الإشارة بالأصبع، فيقول: اللهم اهدنا وتب علينا وسامحنا ونحو ذلك، يقتصر على الإشارة بالأصبع ولا يزيد على ذلك. وهنا في الصلاة يشير بأصبعه كما ثبتت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو مذهب الجمهور، وهذه الإشارة فيها معنى التوحيد لله عز وجل، لذلك يشير بأصبع لا بأصبعين. ولما مر عليه الصلاة والسلام على الرجل يشير بأصبعيه قال: أحد أحد، بمكان المناسبة، أنه يدعو الواحد الأحد فيدعو بأصبع وبكف لا بكفين، فيشير. وظاهر قوله أحد أحد يحتمل أنه تكون بداءة الإشارة عند قوله: أشهد أن لا إله إلا الله، بمعنى أن يكون ابتداءه عند ابتداء التشهد، وبناء على هذا الوجه تشرع في التشهد الأول والثاني. وأما إذا قيل إنها تكون في حال الدعاء فقط فحينئذ تكون في التشهد الثاني لا في الأول، لأن الأول لا دعاء فيه فيقتصر على التشهد الثاني، والأول أقوى أنه يبتدئ عند قوله: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم السنة في أظهر القولين أنه يبقيها مشيرا بها دون تحريك، وهو أصح الوجهين، لأن الأصل عدم الحركة بقوله تعالى وقوله عليه الصلاة والسلام: اسكنوا في الصلاة، فالأصل السكون وعدم الحركة، ورواية يحركها فيها وأنها مذعرة للشيطان ذكر العلماء، بين العلماء ضعفها كما بينه الحافظ الذهبي رحمه الله في الميزان وغيره، أن هذه الرواية لم تثبت، أن هذا الحديث لم يثبت أن الأصبع تحريكها مذعرة، أي أنها توجب الذعر للشيطان، ولذلك يقتصر على الإشارة يشير بأصبعه حال الدعاء. وأما على القول بأنه يحركها فإنه يكون التحريك عند بداية كل دعوة: اللهم اهدنا وتب علينا واغفر لنا، وليس على طريق الاستمرار كما يفعل البعض، إنما المراد عند بداية كل دعوة كأن يقول: اللهم اغفر لي وتب علي وارض عني ونحو ذلك. أما ما يفعل البعض من المداومة على التحريك بهذه الصفة لأنه قال يدعو بها، ومعنى ذلك أن التحريك مرتبط بالدعاء، وإذا كان التحريك مرتبطا بالدعاء فمعنى ذلك أنه يكون عند ابتداء كل دعوة وليس المراد به مطلق التحريك. الحديث يتعلق بصفة الكفين والمراد موضع الكفين في حال الجلوس في الصلاة، والجلوس في الصلاة المراد به الجلوس التشهد. ومن حكمة الشريعة أنه إذا اجتمع النظيران فرق بينهما في الصلاة دفعا للسهو، وهذه المسألة تكلم عليها الإمام القيم كلاما نفيسا في مسألة التورك والافتراش، ولذلك في الصلاة الرباعية والثلاثية يكون التورك والافتراش تخالف الجلسة الأخيرة الجلسة الأولى دفعا للوسواس. ومن هنا الأصل القراءة في الركعتين الأوليين دون الأخريين في الرباعية ودون الأخيرة في الثلاثية دفعا للوسواس. ومنها أنه إذا جلس هناك جلوسان، جلسة بين السجدتين وجلسة للدعاء، فشرع في جلسة الدعاء أن يحرك وأن يدعو دون الجلسة بين السجدتين، وهكذا في حال القيام يقبض قبل الركوع ولا يقبض بعد الركوع، لأنه فقه المسألة. هذا من النظائر في الصلاة أن تميز دفعا للوسواس، ولذلك إذا وقف بعد الركوع قبض ظن أنه لم يركع وربما دخله الوسواس. وهذا تكلم عليه الإمام القيم كلاما نفيسا في مسألة تقرير جلسة الافتراش وجلسة التورك، أنها من حكمها ومن فوائدها أنها تدفع الوسواس عن الإنسان في وجود النظائر في الأفعال. نعم. عن علي بن عبد الرحمن المعاوي أنه قال رآني عبد الله بن عمر وأنا أعبث بالحصباء في الصلاة. رآني عبد الله بن عمر وأنا أعبث بالحصباء في الصلاة، لأنه كان في حال جلوس التشهد يعبث بالحصباء وهو يظن أن هذا جائز، ولذلك بين له عبد الله بن عمر أنه ينبغي عليه أن يلتزم هدي النبي صلى الله عليه وسلم ويكف عن العبث بالحصباء وبالحصاء. نعم. فلما انصرفت نهاني وقال رآني عبد الله بن عمر، فيه دليل على مشروعية تفقد العالم وذي الفضل والوالد لولده ونحو ذلك، أن الإنسان إذا كان معه من هو دونه في العلم والمعرفة وكان في عبادة أو طاعة يتفقد من معه، لأنه ربما حصل منه الخطأ والخلل فيكمل نقصه ويجبر بإذن الله كسره بتوجيهه ودلالته على الخير. وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يتفقد أصحابه فإذا رأى منهم خطأ أو خللا بين لهم السنة والهدى والحق، وأخذ الصحابة رضي الله عنهم ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا مع التابعين كالوالد مع الولد، والمعلم الذي لا يألو جهدا في توجيه الغير ودلالته على محبة الله ومرضاته، فإن حال السنة في الجلوس التشهد أكمل من حال العبث بالحصى وغيره. فكان عبد الله بن عمر يرمقه فرآه على هذه الصفة أنه يعبث بالحصى، وطلبة العلم وأهل العلم ومن ينتسب للعلم الناس بحاجة إلى توجيههم وتعليمهم وإرشادهم، فإذا كان طلاب العلم مع عوام من الناس ومع من هما دونهم في العلم عليهم أن يراقبوا أقوالهم وأفعالهم فيدلهم على الخير. ولذلك كان الناس إذا جالس العلماء أو جالسوا طلبة العلم استفادوا الخير الكثير، والسبب في هذا أن أهل العلم وطلبة العلم لا يقصرون في الإرشاد والتوجيه، وكانت مجالس أهل العلم وطلبة العلم عامرة بالخير، لأن أفضل المجالس ما عمر بذكر الله عز وجل. ولما ترك أهل العلم وطلبة العلم هذا الأصل تسلط عليهم الرعاء وأصبحت مجالسهم قفرا من الخير، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك تجد من الأمور الغريبة ولذلك تجد من الأمور الغريبة والعجيبة أن طلبة العلم إذا جلسوا في مجالس العوام فعلموهم وأرشدوهم ودلوهم على الخير انتفع الناس وانتفعوا، انتفع الناس بتعلم السنة والدلالة على الخير، وانتفع طلبة العلم بنشر العلم وثبوت الأجر لهم عند الله عز وجل. ولكن العكس بالعكس، فما إن جالسوا عوام الناس فسكتوا عن أخطائهم وعن توجيههم ودلالتهم عن السنة إلا عاقبهم الله، فانتقلوا من العزة إلى الذلة ومن الكرامة إلى المهانة. لا يظن طالب العلم ومن ينتسب إلى العلم أنه إذا جامل الناس أو سكت عنهم في الحق أو سايرهم في باطلهم أنه يزداد رفعة أو محبة عند الناس. فمن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. عليه أن يعلم أن الناس بحاجة إلى ما عنده من العلم، فإذا جلس في المسجد وفي العبادة أو كان معهم في حج أو عمرة أو نسك ومعه طلبة علم معه عوام يحتاجون إلى توجيه، يراقب أقوالهم وأفعالهم، فإذا رأى غافلا عن ذكر الله ذكره بذكر الله بقوله هو وبالقدوة الحسنة، فيذكر الله أمامه حتى ينتبه الغيب فيقتدي به. وهذا من أفضل ما يكون، أن يكون توجيههم للناس بالقدوة الحسنة، فإذا وجد منه الغفلة رمى له الكلمة والكلمتين التي توقظ قلبه وتنبهه من غفلته وتدل على الخير. فعبد الله بن عمر رضي الله عنه رأى هذا الرجل، ولذلك لولا رؤيته لما استطاع أن يبين له هذه السنة، لما استطاع أن يدل على الخير. والمصيبة ليست هنا، المصيبة أن طلبة العلم إذا صحبهم العوام فلم ينصحوهم، والعلماء إذا صحبهم الجهال فلم ينصحوهم ولم يعلموهم، إذا جاء من ينصح هؤلاء ويذكرهم بالله يقول قد صحبت الشيخ فلان وما قال لي ما قلت، وكنت مع فلان وفلان من طلبة العلم وما قال الذي تقوله. وهذا أمر عظيم، حينئذ يستجري أهل الباطل على باطنهم. فالمنبغي أن يتفقد طالب العلم والعالم والوالد مع أولاده أولاده لكي يأخذ بحجزهم عن نار الله عز وجل، فيأمرهم بما أمر الله به وينهاهم عما نهى الله عنه. رآني عبد الله بن عمر هكذا، كان الصحابة حريصون على أمر الناس بالمعروف ونهيهم عن المنكر، ولم يكونوا يترفعوا عن دلالة الناس على الخير. ولذلك تجد من الحرمان، نسأل الله السلامة والعافية، أن الإنسان إذا تعلم وأخذ الشهادات العليا في تعليمه ربما والعياذ بالله يستنكف عن دلالة الإنسان الجاهل الذي يحتاج هذا العلم حتى في أبسط الأمور، ويقول أقول له هذا الشيء اليسير. لقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يألون جهدا في الدلالة على السنة ولو كانت من أوضح الواضحات، لأن هذا هو الذي خلقنا من أجله وهو عزنا وكرامتنا. قال عمر رضي الله عنه: إنا أمة أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العز بما سواه أذلنا الله. وهذه حقيقة يعرفها من يعرفها، ومن يجهلها سيعرفها. لا عز لك إلا بالإسلام، والإسلام هو كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن أحببتهما وحرصت على دلالة الناس عليهما وتفقدت الجاهل فعلمته والضال فهديته بإذن الله، والمعوج قومته وسددته، عظم خيرك وعظم أجرك. ولذلك تجد الإنسان يجلس في الصفوف الأول أو في المسجد فيرى إنسانا يجهل سنة من سنن الأقوال في الصلاة يعلمه إياها، ثم يلتفت عن يساره عنده سنة أخل بها في الأفعال فيعلمه إياها، فإذا به يجلس الدقائق القليلة قبل الصلاة أو بعد الصلاة ويقوم وقد ملئت صحيفة عمله من الحسنات. هذا من البركة في العلم. وأما إذا أراد الله أن ينزع البركة عن الإنسان والعياذ بالله في علمه فلم يكن نافعا له ولا لغيره، فإنه يجلس أمام الجاهل فيسمع جهله وخطأه فلا يقومه ولا ينصحه ولا يذكره حتى يستدري والعياذ بالله بالباطل فيفوت عليه وعلى الناس الخير الكثير. والمحروم من حرم، فنسأل الله بعزته وجلاله أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. نعم. فلما انصرفت نهاني وقال اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. فلما انصرفت نهاني فقال اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع، يحتمل أمرين. الأمر الأول نهاني أي قال لي إياك أن تفعل كذا وكذا، ثم قال له اصنع ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع، وهذا هو الظاهر. أو يكون قوله نهاني أي فهمت من دلالته على سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنني منهي عن أن أعبث بالحصى في المسجد أثناء الجلوس في الصلاة. والأول أظهر، نهاني أي قال لي لا تفعل هذا أو لا تعبث بالحصى وأنت جالس في صلاتك، ثم قال له اصنع ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. على هذا الوجه فيه دليل على أنه إذا نهي الإنسان أو نهى العالم غيره عن الأمر ذكر له البديل من الخير إذا كان مما فيه بديل، ولذلك أو ذكر له سبيل الإصلاح بعد الإفساد. ولذلك قال موسى عليه السلام يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. قالوا إنه بيّن لهم الخطأ وعلاج الخطأ، فمن القصور أن يبين الخطأ دون بيان علاجه، أو يبين حال الإنسان في صلاته على أنه خطأ ولا يبين له الحال الأكمل والأفضل. فمن أفضل ما يكون أن يبين الخطأ ويبين هدي النبي صلى الله عليه وسلم حتى يشتغل المكلف بما ينفعه عما لا ينفعه. ولذلك بين له أنه لا يجوز له أن يعبث، وذلك في قوله نهاني، لأن النهي لا يكون إلا عن أمر محرم أو على الأقل مكروه. وقال لي اسمع ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. فقلت كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع؟ اسمع ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع حكمة، أنه رضي الله عنه وأرضاه أحدث الشوق عند السامع فلم يقل له اصنع كذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع كذا وكذا، وإنما قال له اسمع ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع، لأنه يعلم حب التابعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولهديه ولسنته فشوقه للسنة. وفيه دليل على أن الداعي للخير ينبغي أن يتعاطى أسباب التشويق لمحبة الخير والعمل به والالتزام بذلك الخير. اصنع ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. نعم. قال فقلت كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع؟ قال كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى. كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى. وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى فيه دليل على سنية هذه الصفة، وهي أن الكف تكون على الفخذ، وهذا هو الأصل، أن الكف اليمنى تكون على الفخذ اليمنى والكف اليسرى تكون على الفخذ اليسرى على التفصيل الذي سنذكره. ولذلك لا يشرع وضعها بين الفخذين سواء على صفة التطبيق أو غيرها، لأنه هو عبث بالحصى لأنه لم يسكن يده، وعبث بحصى المسجد لأنه لم يضع يده على فخذه، وإلا لو وضع على فخذه لما كان عنده مجال أن يعبث بالحصى. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وضع الكفين على الفخذين على التفصيل. نعم. وقبض أصابعه كلها وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام. وقبض أصابعه كلها، هذا بالنسبة للصفة الأولى أن يكون وهي غير التحليق. قبض أصابعه كلها، وهذا يدل على أن السنة أن تقبض الأصابع كلها، وهو إحدى الصفتين كما ذكرنا، والصفة الثانية التحليق كما ثبتت في حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه الصحيح. نعم. وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام. وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام وهي السبابة، أشار إشارة التوحيد. نعم. ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى وقال هكذا كان يفعل، ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى. إما أن توضع باللقم، واللقم أن تكون محنية على الركبة كأنها تلتقم الركبة، وإما أن توضع بالمحاذاة قريبا من الركبة، أو توضع على الفخذ. كلها ثلاثة أوجه تحتملها السنة ووردت بها. اللقم أن يجعل الكف اليسرى أشبه بالفم الذي يلتقم الركبة، هذه صفة. والصفة الثانية أن يجعل رؤوس الأصابع عند رأس الركبة، وهي صفة أيضا ثابتة في السنة. والصفة الثالثة أن يجعلها على الفخذ، سواء هذه أو هذه، لكن ليس فيها قبض للأصابع وليس فيها إشارة، وإنما القبض والإشارة والتحليق في اليمنى دون اليسرى. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي لما أشار بالأصبعين من الكفين، فدل على اختصاص اليمين بالإشارة واختصاصها بالقبض، لأن المقصود من القبض الإشارة. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار أنه سمع عبد الله بن عمر وصلى إلى جنبه رجل، فلما جلس الرجل في أربع تربع وثنى رجليه، فلما انصرف عبد الله عاب ذلك عليه، فقال الرجل: فإنك تفعل ذلك؟ فقال عبد الله بن عمر: فإني أشتكي. عن عبد الله بن دينار أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وصلى إلى جنبه رجل، أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وصلى بجنبه رجل. هذا الأثر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يشتكي، قيل إن بدنه كان ثقيلا، وإذا جلس في الصلاة لا يستطيع أن يفترش وإنما يتربع، والتربع عند تعذر الافتراش مشروع للمصلي، لأن المصلي إذا تعذر عليه الافتراش أو آلمه قد يتعذر عليه للسمن، وقد يتعذر عليه لمرض أو جراحة أو جرح، فلا يستطيع أن يجلس جلسة الافتراش ولا التورك، فيضطر إلى أن يجلس متربعا. فإذا جلس متربعا هذه الجلسة هي إحدى الصفات في حال الجلوس إذا عجز عن القيام، فالذي لا يستطيع القيام إما أن يجلس جلسة الافتراش وإما أن يجلس جلسة التربع، وأصحهما أنه يجلس جلسة الافتراش لأنها أقرب الهيئات إلى الصلاة، إلى هيئة الصلاة، والوارد أفضل من غير الوارد. ولذلك جلسة الافتراش واردة وجلسة التربع غير واردة، لم ترد يعني في هيئة من هيئات الصلاة. فإذا تعذر عليه القيام هل الأفضل له عند جلوس أن يجلس متربعا أو مفترشا؟ قلنا الأفضل أن يجلس مفترشا. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما شق عليه الجلوس مفترشا أو متوركا، فكان يضطر إلى جلوس التربع. وجلوس التربع كما ذكرنا يشرع عند وجود الحاجة، ففعل الرجل مثل ما فعل عبد الله رضي الله عنه وأرضاه. وفي هذا دليل على أنه ينبغي لأهل العلم والمنتسبين للعلم أن يحذروا من اقتداء الناس بهم، وأنهم إذا رآهم الغير ينبغي أن يكونوا على أكمل الهيئات في متابعة السنة والشرع، لأن الناس تهتدي بهم وتقتدي. فالرجل رأى عبد الله بن عمر يصلي متربعا فتربع في صلاته، لأنه يعلم من هو عبد الله بن عمر الحريص على السنة المتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، حتى كان يلقب بالأثر، كان يخرج من المدينة إلى مكة فلا ينزل إلا حيث نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يطوف بالبيت فإذا مر بالحجر لم يجاوزه حتى يقبله، وقيل له في ذلك فقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبله فأنا أقبله. وهذا كله من حرص على السنة رضي الله عنه وارضاه. فرآه الرجل يصلي متربعا فظن أن هذه الصفة من صفات الصلاة ففعل مثل ما فعل، فعتب عليه عبد الله بن عمر فقال له: إنك تفعل ذلك؟ فقال: إني أشتكي. وبين في الرواية الأخرى أيضا إن رجلاي لا تحملاني، وهذا يدل على الثقل. وكان رضي الله عنه بدينا بدم في آخر عمره، وكان يشتكي في جلوسه رضي الله عنه وأرضاه. وفي هذا دليل على ما قيل في الحكمة: سل العالم يجبك ولا تغترر بعمله. سل العالم يجبك ولا تغترر بعمله، بمعنى أن العالم ربما ترخص بالرخصة في خاصة نفسه، فلا يغرك ما تراه من عمله، ومن هنا سله عن حكم المسألة ولا تغتر. أتقول فلان يفعل؟ سله عن حكم الشرع يبينه لك، أما فعله فيحتمل أنه فعله ترخصا، وحينئذ لا يكون غيره مقتديا به إلا إذا وجد فيه ما يوجب الرخصة. وقالوا في الحكمة: سل العالم يجبك ولا تغترر بعمله، دفعا لمتابعة العلماء في حال العذر وحال الرخصة. وهذا له نظائر: أنه توجد الرخصة فيترخص بها الإنسان ولا يستطيع أن يتكلم بها. ومن ذلك الإمام بن مالك بن أنس رحمه الله في آخر حياته انقطع عن مجالس الناس ولم يجالسهم، وكان يشهد الجنائز وكان موجودا بين الناس، فترك جميع ذلك. فقالوا له: كنت تشهد المشاهد وتشهد الجنائز، فلمن قطعت رحمك الله؟ قال كلمته المشهورة: ليس كل الناس يستطيع أن يبدي عذره. ليس كل الناس يستطيع أن يبدي عذره. فالعالم قد يكون عنده أمر خفي في نفسه، والظن به إذا كان من أهل العلم من يتق الله عز وجل ويخاف الله وعرف منه السابقة في الخير، أنه لا ينقطع عن أمر إلا وعنده ما يلقى الله عز وجل به من عذر أو رخصة. ومن هنا العبرة بعلمه لا بعمله، إلا إذا كان عمله موافقا للشرع. فلا يأتي أحد يصادم السنة ويقول: رأيت فلانا يفعل كذا وكذا. وهذا يحدث كثيرا حينما يأتي طلبة العلم والأخيار ينصحون عوام الناس ويقولون لهم: الشيخ فلان يفعل، والشيخ فلان يفعل، فيما صحت السنة وصحت جاءت الأدلة بمنعه. فيقال لهم: إن العالم قد يكون عنده رخصة وقد يكون عنده عذر لا يستطيع أن يبديه، ومن هنا العبرة بحكمه وبرأيه لا بعمله. سل العالم يجبك ولا تغترب بعمله. نعم. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن عبد الرق وحدثني عن مالك عن صدقة بن يسار عن المغيرة بن حكيم أنه رأى عبد الله بن عمر يرجع في سجدتين في الصلاة على صدور قدميه، فلما انصرف ذكر له ذلك فقالت: إنها ليست سنة، وإنما أفعل هذا من أجل أني أشتكي. هذا هو أنه كان يشتكي في آخر حياته، وتارة يتربع وتارة يرجع على صدور قدميه. ولما سئل عن ذلك قال: إنها ليست بسنة. وهذا يدل على أنه ينبغي للعالم ومن يقتدى به أنه إذا عمل عملا وظنت الناس أنه سنة أن يبين لهم أنه ليس بسنة، فأعذر إلى الله. فالمسؤولية عظيمة على أهل العلم وعلى من ينتسب بالعلم ومن يقتدى به، أنه إذا فعل الأمر وهذا الأمر ليس بسنة والناس تظنه سنة أن يبين للناس أنه ليس بسنة. ولذلك من أعظم ما ينبغي على الإنسان أن يحذره اقتداء الناس. هذا يسميه العلماء من النصيحة لعامة المسلمين، وقد قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة. وقال في آخره: قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، عامة المسلمين عموما من النصيحة، أنهم إذا أحبوك وأنت إمام الحي أو خطيب الحي توجههم وترشدهم فاقتدوا بك، ينبغي أن تنصح لهم. فما كان من الدين والشرع تبقيهم على الاقتداء والائتساء بك فيه، وما كان على خلاف الدين والشرع تقول لهم: إن هذا ليس بسنة، وإنما أفعله لعذر كذا وكذا، أو تقول: إن هذا ليس بسنة فلا تقتدوا بي، ويكون عذرك فيما بينك وبين الله عز وجل. والأمر جد خطير، ونحن ننبه في بعض المواقف هذه، وأحب أن ننبه أن البعض قد يستغرب من استطرادنا في بعض المواقف التربوية أو المواقف الشرعية. والسبب في هذا أن كثيرا من الأسئلة تأتي أثناء الدروس عن أمور مهمة جدا، ولا نستطيع أن نستوعب جميع الأسئلة، فأترك الإجابة عليها في نقاط من هذه الأحاديث إعذارا إلى الله عز وجل. ومع أن النصوص تحتملها، وقد أدركنا أهل العلم يعتنون بمثل هذه المواطن ويعتنون بمثل هذه المواقف وينبهون عليها، أن مسألة اقتداء الناس بطالب العلم مسألة مهمة جدا، ومن أعظم ما يضع الله فيه البركة لطالب العلم أن يتقي الله في من يتبعه. فإذا أخلص ونصح لعامة المسلمين بارك الله قوله وعمله وجعله إمام هدى، وأما إذا استرسل ففعل ما عن له وظن أنه خال من المسؤولية فإنه على خطر عظيم. على طالب العلم أن يوطن نفسه من البداءة، تبدأ بمن يصحبك ومن يكون معك في طلب العلم، تبدأ حتى بأقرب الناس إليك وأنت في بدايات طلب العلم، فلا تترك أمرا يقتدي بك فيه أو يظن أنه يقتدى بك فيه إلا وقد نصحت. إذا تعودت النصيحة وتعودت العذار إلى الله والخوف من تحمل المسؤولية عن الغير، فإن الله يبارك قولك وعملك ويبارك هدايتك ويجعل لك القبول ويحفظك ويحفظ بك بفضله ومنه سبحانه وتعالى. نسأله تعالى أن يجعلنا وإياكم ذلك الرجل. نعم. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن عبد الله بن عبد الله بن عمر أنه أخبره أنه كان يرى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يتربع في الصلاة إذا جلس، ففعلته وأنا يومئذ حديث السن، فنهاني عبد الله وقال: إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني رجلك اليسرى. فقلت له: فإنك تفعل ذلك؟ فقال: إن رجلي لا تحملاني. قال: إني أشتكي، إن رجلي لا تحملني. كل هذا يشير للمعنى. ثم انظر: وأنا حديث السن. انظر كيف يتأثر الصغار بالكبار وكيف يقتضي الصغار بالكبار. ومن هنا يكون الإنسان حذرا إذا رأى صغير السن كالأب مع أولاده وأبنائه وبناته، والأم كذلك مع أبنائها وبناتها، فيحذر من الكلمات التي لا ترضي الله والأفعال التي لا ترضي الله. لأنه إذا رآه ابنه يفعل فعلا أو يقول قولا لا يرضي الله سيقوله ويفعل. ولذلك قال: أنا حديث السن. فانظر كيف بالفطرة، فإن الصغير يقتدي بالكبير. فإذا رأى الابن أباه عفيفا عن أعراض المسلمين، لا يسب ولا يشتم ولا يغتاب ولا يلمز الناس ولا يهينهم ولا ينتقصهم في ألوانهم ولا في مراتبهم ولا في مناصبهم ولا في أحسابهم، وبعيدا عما لا يرضي الله في قوله، نشأ نشأة صالحة وتربى على الخير وجعل أباه قدوة له في ذلك الخير. وأما والعياذ بالله إذا رأى أباه سبابا لعانا شتاما، فوالله ما سمع كلمة من السب من أبيه وعمل بها إلا حمل أبوه وزر ذلك. ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. فهذا كله يحمله الوالد وتحمله الوالدة إذا كان قدوة سيئة لولده. فهذا حديث السن، رأى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما على هذه الصفة في صلاته فصنع مثل ما صنع. فحديث السن وصغار السن يتأثرون بالكبار فيقولون ما يقولون ويفعلون ما يفعلون. ومن هنا ينبغي أن يحرص الإنسان على الكمال حتى يقتدي به ولده، ويكون حينئذ قد حاز الأجر والمثوبة من الله عز وجل في اهتداء ولده به. من دعا إلى هدى كان له أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة. والدعوة إلى الهدى تكون بالقول وتكون بالفعل. قال جعفر رحمه الله الصادق: كونوا دعاة وأنتم صامتون، قالوا كيف ندعو ونحن صامتون؟ قال ادعوا الناس بأفعالكم وأعمالكم قبل أن تدعوا بأقوالكم. اللسان سهل والكلام سهل، ولكن الأهم والصعب التطبيق والعمل. نعم. قال رحمه الله: ترى الوالد إذا جاء الابن فقال يا أبا فلان كذا وكذا، فإذا بالأب يغضب ويزجر ابنه فلن يعود الابن إلى هذا الأمر عمره كله، أو على الأقل لا يعود أبوه حاضر. كم تربى أبناء المسلمين وكم تربى بنات المسلمين على الخير وعلى الطاعة والبر بالآباء والأمهات حينما أمروا بأمر الله ونهوا عما نهى الله عنه، وكم العياذ بالله تهاوى أبناء المسلمين وبناتهم في الهوى والردى بآباء وأمهات لا يتقون الله ولا يرعون عن حدود الله ومحارم الله. يدخل الأب بيته فيتسلط الشيطان عليه فلا يسمع، فلا تسمع إلا السب والشتم والعياذ بالله، حتى يصل إلى سب الدين، نسأل الله السلامة والعافية. فإذا بالابن يقول ما يقوله أبوه ويفعل ما يفعله أبوه، والبنت كذلك، فكم من خيرات نشرت وكم من باقيات صالحات أحيت في القلوب، وسنن كانت ميتة أحيت بالآباء الصالحين. الأب الصالح هو الذي يدخل بيته فيذكر بالله عز وجل في سمته ودله وقوله وعمله، وليس بعزيز على الله أن يصلح لك ما أفسدت. فإن الإنسان يقول الآن أصلح، نعم، الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. أسعد الناس من لم يرضى عن حاله في طاعة الله عز وجل حتى يسعى إلى الأكمل. فإياك أن ترضى عن حالك مع أهلك وولدك، إياك دائما في انتقاص حتى يكملك الله فتكون لهم القدوة الصالحة، فتحفظ اللسان وتحفظ الجوارح والأركان عما لا يرضي الله عز وجل. الأب والأم عليهم مسؤولية عظيمة، وهكذا العالم مع طلابه. فإذا جلس مع طلابه في المجالس الخاصة وجلس مع من يقتدي به في المجالس الخاصة أحيى السنة وأمات البدعة وأحيا في النفوس حب الله وحب رسوله. والله ثم والله ما تستشعر طالب العلم وأهل العلم أنهم أمناء على دين الله عز وجل، هانت عليهم الدنيا وهان عليهم أهلها. والله إذا استشعر الإنسان أن الله فضله وشرفه وكرمه بسنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم أحس أن سعادة الدنيا كلها في هذه السنة. ولكن المشكلة أن النفوس لم تعرف قدر الله عز وجل ولم تقدر الله عز وجل حق قدره. تجد الرجل يجلس في المجلس فيتكلم عن أمور الدنيا ويتكلم عن تجارات الدنيا ويتكلم عن تجارات الدنيا في أتفه الأشياء، ولربما يأتي الرجل الذي عنده خبرة في التجارة فيتكلم عن التجارة في أمور تافهة قد لا تساوي إلا القليل، فما بالك بتجارة الآخر. فأين الذين يتاجرون مع الله؟ وأين الذين يحيون سوق الآخرة بالأمر بالله بالمعروف والنهي عن المنكر والدلالة على السنة والتحذير من البدعة وإحياء الخير في النفوس؟ وما عليك من الناس، فليرضى من يرضى ويسخط من يسخط، ولا عليك من الناس أن يقولوا أنت ضيقت علينا، أنت تعقدنا، أنت كذا أنت كذا. فمن أعظم الصفات التي اتفق عليها الأولون والآخرون في لمز الرسل أنهم استهزأوا بالرسل. هذه سبيل الرسل، ما عليك بمن يستهزئ ولا عليك بمن يخذلك وبمن يخذل الناس وراءك. فإن للحق سلطانا لا يقوى عليه أحد، الحق له سلطان لا يقوى عليه أحد، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. تأمل رحمك الله حينما تجلس مع أولادك وتقوم من عندهم وأنت قد عمرت هذا المجلس بالدلالة على سنن من سنن المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، كم لك من الأجر والمثوبة. تأمل حينما تقوم من مجلسك وأنت تزجر ابنك وبنتك عما لا يرضي الله بكلمات قد يكتب الله لك بها رضاه إلى يوم تلقاه. قد تقول لابنك اتق الله حينما ترى على الخطأ والخلل فيرضى الله عنك رضا لا سخط بعده أبدا. أما أن يرى ابنه يسب الناس ويشتم الناس، يدخل الابن على أبيه فيقول له جارنا الكذا وكذا وفلان الذي فيه، فيضحك الأب ويتبسم وكأن ابنه قد أصبح على حال كمان. هذا غش للرعية، أنت راع ومسؤول عن رعيتك. فيحرص الإنسان على أن يحيي القدوة الصالحة. هذه الآثار عن عبد الله بن عمر تدلنا على تأثر الناس بأهل الخير، وتأثرهم بأهل الطاعة والبر، تأثرهم بطلبة العلم، وأنهم هم قدوتهم، وأنهم يتأثرون بأفعالهم، وأنهم على نهجهم. ولذلك يحذر من هذا أتم الحذر، لعل الله عز وجل أن يرفع بها قدر الإنسان. كثير من طلبة العلم يقولون نقرأ في سيرة السلف الصالح فنجد من إعزاز الله لهم وإكرام الله لهم، ونجد من تيسير الله لهم، ونجد من توفيق الله لهم بقيام الليل وصيام النهار والطاعات ما لا نجده الآن. والأساس أنهم كانوا أئمة خير، أمروا بما أمر الله ونهوا عما نهى الله عنه، فوفقهم ربهم وسددهم. إن من أعظم الأسباب التي توفق العبد أمره بالمعروف ونهي عن المنكر. ولذلك قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت من الناس، ماذا؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الله أكبر، قبل الإيمان بالله بدأ الله بالأمر بالخير والنهي عن الشر. فهذا أساس الحياة كلها، الحياة كلها قائمة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو وظيفة الرسل. ومن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الحذر من القدوة السيئة، ألا يكون الإنسان قدوة لغيره قدوة سيئة، وألا يحمل وزر الخير الغير، ألا يحمل وزر الغير بالاقتداء به فيما لا يرضي الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن القاسم بن محمد أراهم الجلوس في التشهد فنصب رجله اليمنى وثنى رجله اليسرى وجلس على وركه الأيسر ولم يجلس على قدمه، ثم قال أراني هذا عبد الله بن عبد الله بن عمر وحدثني أن أباه كان يفعل ذلك. أن القاسم بن محمد أراهم الجلوس في التشهد أن القاسم بن محمد أراهم الجلوس قاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق فقيه أحد الفقهاء السبعة، أحد فقهاء المدينة السبعة، ديوان من دواوين العلم والعمل رحمه الله برحمته الواسعة. أراهم الجلوس في الصلاة، ما أراهم أنواع الجوالات، ولا أراهم أنواع التجارات، ولا جلس يتحدث عن العقارات وبيع العمارات. أراهم الجلوس في الصلاة، أمة كانت تعتز بدينها، ما كانت مجالس السلف رحمهم الله في اللغط. أراهم الجلوس في الصلاة. تأمل الآن لو جئت لمجموعة من الناس تقول لهم أريد أن أريكم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس في الصلاة، فإن وجدتهم أشد شوقا لهذه السنة فاعلم أنهم أهل خير على قدر ما فيهم من الشوق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن وجدتهم قد اشمأزوا وضاقت صدورهم فاعلم أنهم أبعد عن الخير بقدر ما فيهم من الاشمئزاز والكراهية للسنة. هذا هو الميزان، فليس بين الناس وبين الله حسب ولا نسب، ما بينهم إلا الدين الذي هو ميزان العدل الذي قامت عليه السماوات والأرض، فبه يرفع الإنسان وبه يوضع. أراهم الجلوس في الصلاة، إمام من أئمة العلم والعمل وديوان من دواوين العلم والعمل أراهم، وهذا يدل على التعليم بالفعل، ويكون في المجالس الخاصة. لو أنك تأتي للبيت وجلست مع أولادك تقول لأبنائك نريد الآن أن نصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، يا بني إذا قمت إلى الصلاة فكبر، كيف التكبير، كيف ترفع يديك، أين يكون حدود الرفع، كيف تقبض يديك، أين تضع يديك، هذا كله من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وصفته، تعلمه. وإذا جئت مع عوام تجلس معهم حتى ولو وجدت فيهم طلبة علم تعلمهم، تعمر المجلس بذكر الله، يقومون بسنن، هذه السنن لك أجرها وأجر من عمل بها. والله ما علمت أحدا كيف يرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده في صلاته فرفع يده عمره كله إلا كان لك أجر، ولا علمته كيف جلس عليه الصلاة والسلام في صلاته فجلس في صلاته عمره كله إلا كان لك مثل أجر، ولا رآه أحد فأتسى به واقتدى إلا كان لك أجره إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيء. فضل عظيم وتجارة رابحة رائجة، لكن لقلوب تعي وليس المهم أن ننصح ونذكر، ولكن أهم أن نعمل وأن نغار على هذا الدين. انظر كيف أصبحت مجالس الناس مليئة، يقول البعض لا أستطيع أن أشهد مناسبة ولا أستطيع أن أزور قريبا. لماذا؟ قال إذا جلسنا غيبة ونميمة. طيب لماذا أنت حينما جلست لا تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ لماذا لما تأتي تزور قرابتك تقول لهم يا إخوة هل لنا أن نصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم؟ يضحك هذا ويضحك هذا في المرة الأولى، ثم إذا ضحك قل له الآن أنت تضحك، أريدك أن تصف لي وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، أنت الذي تضحك الآن صف لي وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الأهم، هذا الذي يشتغل به. فلما أصبح الإنسان يعتز على الناس بعلمه بحيث أن يقال له فلان الشيخ ولا الدكتور أو كذا، أصبحت قشور. أئمة العلم ودواوين العلم وطلبة العلم هذه حقيقة، كلمة واحدة نفهمها من هدي السلف الصالح احفظها، أن العالم لو لبس أجمل ما يلبس وركب أفضل ما يركب لا قيمة له إلا بالمبدأ. العلماء ليسوا بصورهم ولا بأشكالهم ولا بألوانهم ولا بمراكبهم ولا بملابسهم، ولكن بالعلم والعمل بالمبدأ. ثق ثقة تامة وأنت طالب علم أن الله لا يرفعك بشيء مثل هذا العلم إذا عملت به ودعوت إليه. والعصر إن الإنسان لفي خسر. قال الإمام الشافعي رحمه الله لو لم ينزل الله في القرآن إلا هذه السورة على الناس لكفتهم، وهي من أعظم سور القرآن، وكل سور القرآن عظيمة. والعصر إن الإنسان لفي خسر، لن تخرج من هذه الخسارة التي أقسم الله بها بالدهر. قيل قوله تعالى والعصر الدهر، لأن من أسماء الدهر العصر. والعصر إن الإنسان لفي خسر بصيغة التوكيد، هذا الإنسان يشمل العالم والجاهل وطالب العلم وغيرهم. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمنوا وعملوا الصالحات، اهتدوا في أنفسهم ثم أصبحوا قدوة وهداية لغيرهم. فالمقصود أنه ينبغي على الإنسان أن يحرص على دلالة الناس على الله. أراهم الجلوس في الصلاة، الجلوس كيف يجلس المصلي في صلاته. نعم. فنصب رجله. أراهم الجلوس في التشهد فنصب رجله اليمنى وثنى. أراهم الجلوس في التشهد أي حال التشهد، لأن هناك الجلوس بين السجدتين والجلوس في التشهد. نعم. وجلس على وركه الأيسر، هذا التورك. فنصب رجله اليمنى. نعم. نصب رجله اليمنى نصب رجله اليمنى. والسنة إذا نصبت اليمنى الأفضل والأكمل أن تجعل أصابعها مستقبلة القبلة، لأنه يكون النصب بجعل ظاهر القدم على ظاهر الأرض، ويكون النصب بالاتكاء على رؤوس الأصابع، ويكون النصب باستقبال القبلة برؤوس الأصابع. وهذا أفضل وأكمل، أن يستقبل برؤوس أصابع القبلة، لكن هذا يتيسر في أغلب الأصابع وليس في كل الأصابع، ويختلف من شخص إلى آخر على حسب الإطاقة. وهذا يستوي فيه استقبال القبلة برؤوس الأصابع في حال السجود فهو أبلغ، لأنه في حال السجود يمكن من سجود الأعضاء، أنه إذا الدعم على راحتيه وجافة بين عضديه واستقبل برؤوس أصابعه بالتجربة أن هذا يمكن الأعضاء، فيكون السجود لكل عضو وهو أبلغ في التذلل لله عز وجل. فنصب رجله اليمنى، قلنا النصب استقبال برؤوس الأصابع. نعم. وثنى رجله اليسرى، وثنى رجله اليسرى، جعلها تحت رجله اليمنى ولم يجعلها فراشا، لأن الثابت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم صفتان، إحداهما التورك والثانية الافتراش. والافتراش أن يجعل قدمه اليسرى فراشا لأليتيه، فيجلس لأليتيه على قدمه اليسرى. وأما اليمنى فإنها منصوبة. وأما بالنسبة للتورك فهو ما أشار إليه هنا. والتورك له صفتان بالنسبة لطرف، بالنسبة للقدم اليسرى. الصفة الأولى أن تكون القدم اليسرى ما بين الفخذ والساق، ندخلها ما بين الفخذ والساق. والصفة الثانية أن يجعلها تحت الساق فيما بين الساق والأرض. ثم إذا جعلها فيما بين الساقية هل تكون أقرب إلى القدم اليمنى أو أقرب إلى الركبة؟ كله سائغ، لكن يختلف بحسب اختلاف المكان سعة وضيقا بحسب الشخص نفسه من حيث طاقته، لذلك لأن الناس يختلفون. والتورك أخف كثيرا وأرفق، والافتراش لا يتيسر لي خاصة في بعض الأحوال إذا كان الإنسان بدينا ربما شق عليه. والسنة أن الافتراش يكون في الثنائية كصلاة الفجر والنوافل يفترش، وأما بالنسبة للرباعية فإنه يفترش في الجلسة الأولى ويتورك في الثانية، وهكذا بالنسبة للثلاثية كصلاة المغرب. نعم. وجلس على وركه الأيسر ولم يجلس على قدمه ثم قال جلس على وركه، هذا التورك أنه يفضي بأليته إلى الأرض، يكون وركه على الأرض، فكأنه جلس على الورك نفسه، هذا ما يسمى بالتورك. نعم. ثم قال أراني هذا عبد الله بن عبد الله بن عمر وحدثني أن أباه كان يفعل ذلك. نعم. الذي هو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهو إحدى جلسات الصلاة كما ذكرنا. اختار المالكية التورك، واختار الحنفية الافتراش، وفصل الشافعية والحنابلة ما بين الرباعية والثنائية، وهو أقوى على ظاهر حديث أبي حميد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفترش في الثنائية. نعم. قال رحمه الله التشهد في الصلاة. قال رحمه الله لما انتهى. قال رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وهو على المنبر يعلم الناس التشهد يقول قولوا التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات، الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رحمه الله التشهد في الصلاة. قولوا رحمه الله التشهد في الصلاة. التشهد تفاعل من الشهادة، ووصف هذا الذكر بكونه تشهدا لاشتماله على شهادة التوحيد بقول المصلي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وهذا هو حد التشهد. وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهي دعاء ملحق بالتشهد، ولذلك تشرع في التشهد الثاني دون التشهد الأول، لأن التشهد الأول ينتهي عند لفظ الشهادتين، وبه سمي التشهد تشهدا على ظاهر الحديث عنه عليه الصلاة والسلام. ثم ما بعد ذلك دعاء. والتشهد له صيغ، منها ما ذكر المصنف رحمه الله عن عمر بن الخطاب في هذه الصيغة، واختارها المالكية رحمهم الله. وسبب اختيارها أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو الخليفة الراشد المأمور باتباع سنته اختارها، ولأنه علمها على منبر النبي صلى الله عليه وسلم للناس، دل على أنها أفضل. واختار الحنفية والحنابلة رحمة الله على الجميع تشهد عبد الله بن مسعود التحيات لله والصلوات والطيبات، قالوا إنه السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين إلى آخره. قالوا إنه أفضل، وذلك من وجهين. الوجه الأول في قوله علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، وكفي بين كفيه إشارة إلى القرب ونفي الواسطة وإشارة إلى الاحتفاء. والوجه الثاني في تفضيله أنه اشتمل على العطف بالواو، فالمعنى فيه أزيد، تحيات لله والصلوات والطيبات، فالمعنى فيه أزيد من تشهد عمر وتشهد عبد الله بن عباس رضي الله عن الجميع. واختار الشافعية رحمهم الله تشهد عبد الله بن عباس التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. وعلى كل حال العلماء متفقون على أن أي صيغة من صيغ التشهد صحت وثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجوز قولها، والخلاف فقط في الأفضل، فهو خلاف أفضلية وليس بخلاف تضاد، بمعنى أنه إذا قال أحد بتشهد لا يجوز التشهد الآخر، إنما تجوز جميع الصيغ، سواء بصيغة حديث من عبد الله بن مسعود أو حديث عمر بن الخطاب أو حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه جميعا. يقول رحمه الله: باب التشهد. التشهد أي في هذا الموضع سأذكر لك ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من صفة التشهد، والمناسبة واضحة، بعد أن بين سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الجلوس للتشهد شرع في بيان سنته في قوله في التشهد. التشهد له سنتان، السنة الأولى فعلية والسنة الثانية قولية. السنة الفعلية هي صفة الجلوس، والسنة القولية هي القول الذي يقوله من صيغة التشهد. والسؤال: هل نقدم الصيغة القولية أو الصيغة الفعلية؟ والجواب أننا نقدم الصيغة الفعلية، لأنها أولا في الوقوع، لأن أول ما تجلس التشهد ينبغي أن تراعي الهيئة، هيئة التشهد، ثم بعد استتمامك جالس تبدأ بالقول. ومن هنا قدم رحمه الله الجلوس في التشهد على صفة التشهد. وكلاهما سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحفظ هديه عليه الصلاة والسلام في الجلوس وفيما يقال في حال الجلوس. نعم. عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه سمع عمر بن الخطاب وهو على المنبر يعلم الناس التشهد. سمع عمر بن الخطاب الخليفة الراشد على المنبر، أي على منبر النبي صلى الله عليه وسلم، قيل مشتق من النبر وارتفاع الصوت، النبرة الصوت، والسبب في ذلك أنه إذا علاه الإنسان أمكنه أن يخاطب الناس أكثر مما لو كان دونه. ولذلك ثبت في الصحيح من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صارت هجرة الوفود وكثر الناس قال لامرأة من الأنصار: انظري غلامك النجار فليصنع لي أعوادا أكلم عليها الناس. وسمي منبرا من النبر، لأنه يعين على الخطاب والكلام. على المنبر، ألف المنبر للعهد، والمراد بها به منبر النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أطلق في عهد الخلفاء الراشدين المراد به منبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهو على المنبر، وهو على المنبر يحتمل أمرين: الأمر الأول أن يكون في خطبة الجمعة وهو الأظهر، والأمر الثاني أن يكون في غير الخطبة، كأن يبقى المنبر للتوجيه والتعليم. وأما على الوجه الأول ففيه دليل على العناية في خطبة الجمعة بتعليم الناس صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والعناية على شغل الجمع بما ينفع الناس ويفيدهم. وفي هذا رد على من يقول من المعاصرين بالتهكم بمن يعلم الناس أحكام دينهم في خطبة الجمعة، ويقول لا بد من العناية بالأحداث والوقائع ونحو ذلك، ويغلو في هذا. نعم، يعتني الإنسان بأحداث المسلمين وواقعهم بشرط أن تكون معينة على العبودية لله، أما أن تكون قصصا للأخبار وإدماء للقلوب وترديدا لوسائل الأخبار فهذا ليس شرع الله عز وجل. شرع الله أن الله تعالى قال: فاسعوا إلى ذكر الله، يسعوا إلى ما يذكركم بالله. ولذلك الاشتغال بما ينفع الناس في دينهم هو الأساس في خطبة الجمعة، وهو المقصود من جمع الناس أن يجمعوا من أجل أن يذكروا بالله عز وجل، عناية بتوحيد الله وغرس معاني العقيدة الصافية الخالصة لوجه الله من توحيده سبحانه وتعالى والإنابة إليه والقيام بحقه وحقوقه والتحذير من كل ما يناقض هذا الأصل من الشرك والخروج عن دينه والتمرد على أوامره وشرعه والإلحاد والزيغ عن سبيله وصراطه المستقيم. وكذلك أيضا العناية بفروع الدين من الأمر بالصلاة والزكاة والصوم والحج وإقامة شعائر الدين، ومن ذلك العناية بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما يسمى عند العلماء ما تعم به البلوى. فإذا رق المنبر وخطب خطبة في أمر من سنن النبي صلى الله عليه وسلم ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، القول أو الفعل في عبادة أو معاملة، حتى في البيع والشراء أن يبين لهم ما أحل الله وما حرم، في المعاملات بين الزوجين وبين الأولاد والوالدين والقرابة والجيران وغير ذلك من حقوق المسلمين العامة والخاصة. هذا هو المقصود من خطبة الجمعة، فهو على المنبر الأشبه أنه يكون في خطبة الجمعة أنه علمهم التشهد وقال قولوا، فهو يبين لهم ما أمروا أن يلتزموا في هذا الموضع من مواضع الصلاة. نعم. يقول قولوا التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات، الصلوات لله. التحيات لله، التحيات، تحيات لله، تحيات لله، الزاكيات، اللام للاختصاص، تحيات جمع تحية، وإذا حي الإنسان غيره فهو يدعو له بالحياة، ولذلك كانت العرب في جاهليتها يقولون أطال الله بقاءك، أنعم صباحا، أنعم مساء. قال صلى الله عليه وسلم أبدلنا الله خيرا منها، وهو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوة بالسلامة ودعوة بالرحمة ودعوة بالبركة، ولا يمكن للناس أن يحيوا بهذه التحية إلا بالله، فأمرها مختص بالله عز وجل. تحيات لله اللام للاختصاص. نعم. الزاكيات، الزاكيات جمع زاكية من الزكاة وهو الطهر. الطيبات، الصلوات لله. الطيبات جمع طيب، طيبة، ووصلت بكونها طيبة لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فهو سبحانه وتعالى طيب كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا. الطيبات، التحيات، الزاكيات، الطيبات. نعم. تحيات لله، الزاكيات، الطيبات. نعم. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، هذا الحقيقة من نهاية الثناء إلى آخر التشهد أغلب الأحاديث اتفقت عليه، وإن كان قد اختلفت في بعض الصيغ، لكن كلها اشتملت على التسليم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى عباد الله الصالحين، وهذا هو حد التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا، إنما هي تبع بالدعاء. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، أيها النبي ورحمة الله، هذا فيه دليل على تشريف الله سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام، إن الله شرفه وعظمه وكرمه صلوات الله وسلامه عليه ورفع قدره كما قال تعالى ورفعنا لك ذكرك، هذا مما رفع الله به ذكر نبيه عليه الصلاة والسلام، حتى في أشرف العبادات وأشرف المواطن تدخل المسجد فتصلي على النبي، يؤذن للصلاة فيذكر عليه الصلاة والسلام في النداء، ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد المؤذن وتسأل الله له الوسيلة، ثم تمضي إلى صلاتك فتدخل المسجد فتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عند دخول المسجد، ثم إذا صرت في الصلاة ودخلت في الصلاة فإنك تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وتصلي عليه، هذا هو التوقير وهذا هو التعزير وهذا هو الإكرام لرسولنا عليه الصلاة والسلام، والقيام بحقه دون غلو ودون مبالغة ودون أيضا إجحاف وتقصير في حقه عليه الصلاة والسلام، هذا ما جعله الله عز وجل كرامة لنبي أنه يسلم عليه في الصلاة، السلام عليك أيها النبي. نعم. وما من مسلم يسلم عليه عليه الصلاة والسلام إلا رد الله عليه روحه فرد عليه السلام صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين، ولذلك أمرنا الله بأن نصلي عليه وأن نسلم تسليما، حتى قال بعض العلماء أكمل ما تكون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت بالتسليم، لأن الله يقول صلوا عليه وسلموا تسليما، فيقال عليه الصلاة والسلام صلوات الله وسلامه وبركاته عليه إلى يوم الدين. نعم. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، كانوا في أول الأمر يسلم بعضهم على بعض في الصلاة، قال السلام على فلان وفلان، وقد يذكر الإنسان من يسلم عليه في الصلاة ثم نهى عن ذلك، فقال فيقول المصلي السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فلا يبقى عبد صالح إلا وقد سلم عليه. يقول على عباد الله الصالحين، وفي هذا دليل على فضل الاستقامة والتزام الشرع والصلاح، أن الإنسان إذا كان على صلاح وبر تصيبه هذه الدعوة، الدعوة بالسلامة. ولذلك تجد أهل الصلاح والخير أسلم الناس في الدنيا من شرورها وبلائها، حتى لو نزلت عليهم المصائب فإن الله يثبت قلوبهم ويسدد أقوالهم، وهذا يدل على فضل الصلاح، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وفي قوله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أصل شرعي، أن الداعي ومن يريد الخير ويدعو بالخير يبدأ بنفسه قبل الغير، ولذلك قال حتى في السلام قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فإذا أراد أن يدعو للغير يبدأ لنفسه وللغير فيما فيه اشتراك، يبدأ بنفسه قبل الغير، يقول رب اغفر لي ولفلان، قال تعالى رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. فالسنة أن يبدأ الداعي بنفسه إذا شرك بينه وبين الغير، وهكذا في السلام قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وعلى عباد الله الصالحين تشمل صالح الجن والإنس. نعم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، تقدم معنا شرح الشهادتين في المقدمة، هذه الشهادتين. هنا عند قوله أشهد أن محمدا عبده ورسوله ينتهي التشهد، لأننا قلنا إنه تفعل من الشهادة، فإذا كان في التشهد الأوسط أو الأول أو القعدة الأولى في صلاة المغرب أو صلاة العشاء فإنه يقوم مباشرة، لأنه قد انتهى من التشهد الأول. ولذلك ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان جلوسه في التشهد الأول أقل من جلوسه في التشهد الثاني، كأنما على الرذ أي على الحجارة المحماة، إشارة إلى أنه لم يكن يطيل القعود لأنه كان يقتصر على التشهد، وهذا يدل على أنه لم يكن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أو يقول الدعاء في القعدة الأولى. ومن هنا ينتهي التشهد الأول عند قوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نعم. قال رحمه الله حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يتشهد فيقول بسم الله، التحيات لله، الصلوات لله، الزاكيات لله، السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، شهدت أن لا إله إلا الله، شهدت أن محمدا رسول الله. يقول هذا في الركعتين الأوليين ويدعو إذا قضى تشهده، فإذا جلس في آخر صلاته تشهد كذلك أيضا، إلا أنه يقدم التشهد ثم يدعو بما بدا له، فإذا قضى تشهده وأراد أن يسلم قال السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم عن يمينه، ثم يرد على الإمام، فإن سلم عليه أحد عن يساره رد عليه. عن عبد الله بن عمر أنه كان يتشهد فيقول بسم الله، التحيات لله، الصلوات لله. هذه الصيغة من صيغ التشهد، وكما ذكرنا كل ما صح به الدليل في صفة أي صفة من صفات التشهد أنه يعمل به، ما صح من صفات التشهد فإنه يعمل به. لكن السؤال بالنسبة لألفاظ التشهد، هل يقتصر على ذكرها معنى أنها تعبدية توقيفية بحيث لا تقال بلغة أخرى، أو يجوز بالمعنى؟ فمثلا لو كان حديث العهد بالإسلام وتعذر عليه أن يقول التشهد بلسان عربية، هل يجوز له أن يقولها بلغته؟ جمهور العلماء على أنه يجوز له ذلك، أنه يجوز له إذا تعذر أو صعب عليه أن يقولها بالعربية أن يقولها بغير العربية. وأما بالنسبة لألفاظ التشهد الأصلية فهي الأساس، وبالنسبة للقادر على الإتيان بها فإنه ملزم، ولذلك قال عمر قولوا، وهذا أمر، قال عليه الصلاة والسلام: إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل. هذا أمر يدل على لزوم المقول الوارد، أنه يقتصر فيه على الوارد. لكن إذا حدث التغيير في ألفاظ التشهد الواردة، فتارة يتشهد بتشهد عمر، وتارة يتشهد بتشهد عبد الله بن مسعود، وتارة يتشهد بتشهد عبد الله بن عمر، وتارة يتشهد بتشهد عبد الله بن عباس، وتارة تشهد بتشهد الوارد عن المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فلا بأس ولا حرج، إن كل صيغ واردة. نعم. التحيات لله، الصلوات لله، الزاكيات لله، السلام على هذا في إضافة، هناك إضافة قول التحيات لله، الزاكيات لله، الصلوات لله، إضافة التخصيص في كل صفة من الصفات، في التحيات والصلوات والزاكيات. نعم. السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، شهدت أن لا إله إلا الله. شهدت، وهناك أشهد، شهدت وهناك أشهد، والمعنى لم يختلف بتغيير الوارد، لم يختلف، شهدت وأشهد. نعم. شهدت أن محمد رسول الله، يقول هذا في الركعتين الأوليين، يقول هذا في الركعتين الأوليين، كما قلنا إنه نهاية التشهد الأول، أن التشهد الأول ينتهي عند قول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، لأنه هو التشهد، وما زاد عن ذلك فإنه دعاء، الذي هو الصلاة، لأن بعد هذا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الدعاء، والدعاء يشرع في القعدة الأخيرة ولا يشرع في القعدة الأولى. نعم. ويدعو إذا قضى تشهده، ويدعو إذا قضى تشهده، يعني انتهى من التشهد، إشارة إلى الثاني، وقد يهم السياق أنه في الأول يدعو. نعم. فإذا جلس في آخر صلاته تشهد كذلك أيضا، فإذا جلس في آخر صلاته تشهد أيضا، ليس المراد من هذا أنه يدعو في التشهد الأول ثم رجع إلى صفة التشهد الثاني أبدا، إنما مراد أن التشهد الأول كان ينتهي عند الشهادتين ويدعو في التشهد الثاني، ثم لما كان يخشى أن يظن أن التشهد الثاني لا يقال في صدره أعاد التشهد الأول، فقال ويدعو إذا قضى تشهده، فإذا ويدعو إذا قضى تشهده، يعني في التشهد الثاني، فيختلف التشهد الثاني عن الأول بورود بوجود الدعاء فيه، أنه يدعى في التشهد الثاني دون الأول. نعم. فإذا جلس في آخر صلاته تشهد كذلك أيضا، إلا أنه يقدم التشهد، فإذا جلس في آخر صلاته تشهد أيضا، لأجل لا يوهم أن التشهد في القعدة الأولى يغني عن التشهد في القعدة الثانية، وإنما المراد أنه كرر التشهد وزاد الدعاء فيه. نعم. إلا أنه يقدم التشهد ثم يدعو بما بدا له. نعم. ثم يدعو بما بدا له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. وفي هذا دليل على مسائل: المسألة الأولى مشروعية الدعاء في التشهد، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم رحمه الله، أنه يشرع الدعاء في التشهد الأخير. وثانيا أن هذا الدعاء في قوله عليه الصلاة والسلام: ثم ليتخير، أفضله الوارد من الاستعاذة بالله من عذاب القبر ومن عذاب الدنيا والآخرة ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، تعوذ بالله بالأربع الكلمات. والدعاء بالوارد كقوله: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، حديث أبي بكر رضي الله عنه: علمني دعاء أدعو به في الصلاة، كما في الصحيح. ومن الدعاء الوارد في العموم كقوله: ربنا آتنا في الدنيا حسنة، التي هي جوامع وأدعيتي عليه الصلاة والسلام، هذا أفضل شيء. مسألة ثالثة: أنه يجوز الدعاء بأمور الدين والدنيا، فيجوز له في صلاته أن يدعو بصلاة بأن يرزق زوجة، أن يرزقه الله زوجة أو أرضا أو دارا أو سيارة، في أصح قولي العلماء، وأن الدعاء بأمور الدنيا لا يوجب بطلان الصلاة، والدليل على ذلك عموم قوله عليه الصلاة والسلام: ثم ليتخير من المسألة ما شاء. فقوله ثم ليتخير من المسألة ما شاء عام، شامل لأمور الدين وأمور الدنيا، والقول بأنه إذا سأل الله من أمور الدنيا أن هذا من كلام الناس قول ضعيف. قالوا لا يجوز عند بعض العلماء لا يجوز أن تدعو بأمور الدنيا، واستدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، وفي لفظ وذكر الله وقراءة القرآن. قالوا إنه إذا سأل الله أمور الدنيا كالأرض والعمارة والدار أن هذا من كلام الناس، وهذا ضعيف، لأننا نقول إنه إذا سأل الله عز وجل أمرا من أمور الدنيا ففيه أمران: هذا الأمر الذي يسأله كونه يسأل الله أمرا من أمور الدنيا فيه شيئان: الشيء الأول أنه يدعو، والشيء الثاني أنه يدعو بأمر دنيوي. فكونه يدعو يوحد الله، ينتقل أمره إلى أمر الآخرة وهو ذكر الله عز وجل، بمعنى أنه بمجرد دعائه انتقل الأمر إلى الطاعة والقربة وذكر الله عز وجل، سواء دعا بأمر دين أو بأمر دنيا، فهذا من ذكر الله. فالقول بأن الدعاء بأمور الدنيا من كلام الناس ومن كلام الناس، لكنه ينقلب عبادة بالدعاء، والدعاء عبادة لله عز وجل، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الدعاء هو العبادة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. فبين أن الدعاء عبادة، وهذا عام شامل للدعاء بالدنيا أو بالدين. فقولهم إنه إذا دعا بأمور الدنيا صار متكلما بكلام الناس ضعيف، لأنه يدعو ويوحد الله ويبتهل إلى الله ويسأل الله حاجته. والنبي صلى الله عليه وسلم ما نهانا أن نسأله حوائج الدنيا، بل قال: ثم ليتخير من المسألة ما شاء. والمسألة هنا عامة شاملة لمسألة الدين ومسألة الدنيا. نعم. فإذا قضى تشهده وأراد أن يسلم قال: السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. هذا في تأخير للتسليم على النبي صلى الله عليه وسلم وتقديم الدعاء عليه، تقديم الدعاء عليه. ولكن أكثر صيغة التشهد خلاف هذا، وهي الصيغة الأقوى والعمل عليها، أنه يقدم السلام على النبي صلى الله عليه وسلم على الدعاء. نعم. السلام عليكم عن يمينه ثم يرد على الإمام. السلام عليكم، وهي إحدى صفات التسليم، أن يسلم تسليمة واحدة عن يمينه، وهذا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، سلم تسليمة واحدة فيقول: السلام عليكم، ثم يحرف وجهه إلى اليمين، يبتدئ التسليم وهو عن القبلة، لأن الأصل أنه في حرمة الصلاة ولا يخرج من حرمتها إلا بالتسليم، فينبغي أن يكون الالتفات إما مصاحبا بالابتداء، والأفضل عند بعضهم أنه يبدأ بالتسليم للقبلة ثم ينحرف بعد قضاء جزء أكبر من التسليم، لأن في نوع من التحلل والخروج. ومن هنا قالوا يبدأ أولا بالتحلل القولي قبل التحلل الفعلي، ودليلهم على تقديم القول على الفعل قوله عليه الصلاة والسلام: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، أي الخروج من حرماتها بالتسليم، والتسليم بالقول وليس بالفعل، الفعل تبع للقول. ومن هنا من الخطأ ما يفعله البعض، أنك تجد ينحرف ثم يقول السلام عليكم بعد أن ينحرف، لأنه في الأصل ممنوع في الصلاة عن الالتفات، فينبغي أن يكون التفاته بعد وجود التحليل أو مصاحبا للتحليل على الأقل. أما أن يبدأ بالالتفات قبل أن يحل له ذلك بالتسليم فهو خلاف الأصل الوارد في السنة. ومن هنا سلم عبد الله بن عمر تسليمة واحدة فقال السلام عليكم، وهي إحدى الصفات: السلام عليكم، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله. هذه صفات التسليم الواردة، وكلها جائزة، خلاف فيها خلاف تنوع، أي واحدة منها فعل لا ينكر. وكان يستحب بعض العلماء أن العالم ومن هو قدوة أنه يفعل الصفات الواردة، يعني خاصة إذا وجد من ينكرها يفعل الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم من صفات التسليم المختلفة حتى يعلم الناس ما جهلوه. نعم. ثم يرد على الإمام. ثم يرد على الإمام، هذا أمر يخفى على الكثير، ونبه عليه فقهاء المالكية أنه إذا سلم، طبعا عندهم تسليم واحدة، إذا سلم عن يمينه فإن الذي عن يمينه قد سلم عن يساره قد سلم عليه، فيرد السلام من على يساره، فإذا لم يكن عن يساره أحد رد سلام الإمام، لأن الإمام سلم على من وراءه، تسليم الإمام على من معه. ولذلك جمع الله في الصلاة بين التسليم على عموم المسلمين وعلى عموم الصالحين والتسليم على من حضر، فإذا انتهى مفتلا من صلاته قال السلام عليكم، رد السلام على من سلم عليه. وهذا يدل أنه من فعل عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمر كان في المدينة وهو صحابي جليل، لا يمكن أن يرد السلام إلا وقد عرف هذا بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه لا يمكن أن يرد السلام عبثا أو يرده باجتهاد منه، وإنما فيه شيء محفوظ أو شيء وارد، ولذلك رد عليه رضي الله عنه وارضاه سلام من سلم عليه. ثم الأصل الشرعي يقوي هذا أنه إذا سلم، أن الإنسان إذا سلم عليه رد سلام من سلم عليه، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فرد رضي الله عنه السلام. نعم. فإن سلم عليه أحد عن يساره، إن سلم عنه أحد عن يساره، بحيث كان عن يساره أحد في صلاة الجماعة فسلم عليه رد عليه السلام، فأصبح على القول بالتسليم الواحدة يكون التفات اليسار لرد السلام وليس للتسليمة الثانية. ولذلك الخروج من الصلاة يكون بالتسليمة الأولى لأن هي الركن وهي الأساس، والتسليمة الثانية سنة. وفائدة هذه المسألة أنه لو سلم تسليما قال السلام عليكم ثم أحدث فخرج منه ريح صحت صلاته، لأنه قد خرج من الصلاة تحليلها التسليم. وقد ثبتت السنة أن التسليم يكون بواحدة والثانية فضل وزيادة، لأنه لو كان التسليم بالاثنتين لما أجزأت الواحدة، فلما أجزأت الواحدة دل على أن الأصل في الخروج إنما هو التسليمة الأولى. ومن هنا بنوا عليها مسائل، منها أنه لو سلم فأحدث صحت صلاته، ومنها لو قيل إن المرور بين يدي المصلي من الكلب أو الحمار أو المرأة يقطع الصلاة، فسلم التسليمة الأولى وهو منفرد فمر ما يقطع الصلاة قبل أن يسلم الثانية صحت صلاته ولم تؤثر، فكل النواقض والعوارض إذا وقعت بين التسليمة الأولى والثانية لم تضر. ومن فوائدها أنه لو سلم الإمام التسليمة الأولى فقام يريد الإتمام لم ينكر عليه، لأن التسليمة الثانية سنة والخروج وقع بالأولى، وقد قال صلى الله عليه وسلم فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. قالوا فلا يجب عليه الانتظار إلى الثانية، وقال بعض العلماء ينتظر إلى الثانية لقوله فما أدركتم، والإمام إذا سلم تسليمتين فقد أدرك المأموم التسليمتين وهو أحوط وأسلم. لكن فيه وجه كما أشار العز بن عبد السلام رحمه الله وغيره أنه لو قام بعد تسليم الإمام للأولى لم ينكر عليه. السبب في قولهم أنه يقوم بعد التسليم الأولى يقولون إنه مخاطب شرعا بإتمام ما فرض عليه وهو الركعات التي سبق فيها، والجلوس للتسليم الثانية سنة ولا ينبغي الاشتغال عن الفرد بسنة، ولكننا نقول في جواب ذلك أنه لا يتوجه عليه الخطاب بإتمام ما فرض إلا بعد الانتهاء من صلاته وانتهاء صلاة إمامه، وصلاة إمامه تنتهي بالتسليمة الثانية على انتهاء الوارد لقوله ما أدركتم، فانتهاء الوارد أنه إذا سلم تسليمتين ينتظر إلى أن يسلم الإمام التسليمة الثانية ثم يقوم بعد ذلك لإتمام صلاته، يتوجه الخطاب عليه بعد ذلك. نعم. قال رحمه الله حدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنها أنها كانت تقول إذا تشهدت التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم. هذه صفة التشهد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، يقول تقول رضي الله رحمها الله نعم إذا تشهدت. لا قبلها. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. قبل الراوية. عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الرحمن بن القاسم ولا عن عمرة؟ عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه. هذه رواية عبد الرحمن بن القاسم. نعم ايوه. عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تقول إذا تشهدت التحيات الصلوات. إذا تشهدت. إذا تشهدت التحيات الطيبات. إذا تشهدت عفوا. إذا تشهدت. إذا تشهدت. نعم. تقول إذا تشهدت، لأن الحكاية نعم. حكاية حال هي لا تخاطب، إذا كانت الراوية أنثى تقول إذا تشهدت، إذا خاطبت ذكرا تقول إذا تشهدت تعلمه، وإذا كان يحكي الحال عنها يقول إذا تشهدت. نعم. أنها كانت تقول إذا تشهدت إنه كان يسمع هذا منها. نعم. إذا تشهدت التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله. هذه صفة من صفات التشهد كما ذكرنا. نعم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. هذه زيادة وحده لا شريك له، وهذه الزيادة البعض العلم يقول إنه أن ألفاظ التشهد من حيث الأصل والأكمل والأفضل أن يقتصر في كل لفظ بمورده، فلا يقع التلفيق بين ألفاظ التشهد. فإذا تشهدت بتشهد عبد الله بن مسعود أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله لا تزيد لفظة وحده لا شريك له، وإنما تقتصر على الرواية الواردة. وهكذا في حديث عبد الله بن عباس وحديث وما ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هذا بالنسبة للأفضل والأكمل. أما لو زاد من تشهد لتشهد آخر فكلهم متفقون على أن تشهده صحيح. يعني لو جاء في تشهد عبد الله بن مسعود وقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له صح، لا يؤثر هذا في تشهده ولا يجب الحكم ببطلان التشهد. نعم. وأن محمدا عبده ورسوله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي، وهذا لزوم للوارد، إذا ورد الوارد يلتزم فيه بالصيغة السلام عليك أيها النبي. وإذا اجتهد الصحابي فأسقط فقال السلام على النبي، فإن المقدم الوارد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه عبد الله بن مسعود عبد الله بن مسعود، فيقتصر على الوارد المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم ولا يحذف منه شيء. والدليل على ذلك قوله كما يعلمنا السورة من القرآن، فإذا أراد أن يأخذ الوارد بأفضل أحواله وأكمله يقتصر على اللفظ الوارد. نعم. السلام علينا وعلى عباد الله. وقوله أنه لما مات قلنا، هذا يرده عن عائشة رضي الله عنها ما قالت السلام عليك أيها النبي فأبقتها، فهذا يدل على أنه يحكي عن نفسه ويحكي على من يعلم من الصحابة، لكنه ليس بإجماع كما يظن البعض أن الصحابة تتركوا هذا كلهم، فإن عائشة رضي الله عنها لم تترك هذا، وهذا الراوي عنها يثبت أنها كانت تقول السلام عليك أيها النبي. نعم. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم. السلام عليكم خروج من الصلاة. السلام قول السلام عليكم هذا خروج من الصلاة وتسليم الصلاة وليس تسليم التشهد. نعم. قال رحمه الله حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن القاسم بن محمد أنه أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول إذا تشهدت التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم. شابه التشهد عبد الله بن مسعود هنا، إلا أن فيه بعض الاختلاف اليسير. إذا التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات، طبعا بداية التشهد فيه اختلاف من ناحية الزاكيات، ليست موجودة في التشهد عبد الله بن مسعود. نعم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. هذه إضافة وحده لا شريك له ولا توجد في حديث عبد الله بن مسعود في رواية الصحيحين. نعم. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ورواية الصحيح عن عبد الله بن مسعود أشهد أن محمدا عبده ورسوله. والمعنى واحد. ويلاحظ يعني اختلاف الصيغتين في الرواية الأولى والثانية، وهذا يدل على ما ذكره بعض العلماء أن الأمر واسع في ألفاظ التشهد، بحيث إذا كان قولي شهدت وأشهد أن هذا ليس بمؤثر وأنه يجوز ولا بأس ولا حرج. حتى قال بعض العلماء ومذهب الحنفية بالتوسع في ألفاظ التشهد، لكن من حيث الأصل لزوم الوارد هو الأفضل والأكمل وهو المنبغي على ظاهر قوله قل، قول عمر بن الخطاب قولوا، واجتمعت سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين بالأمر بالصيغة الواردة. نعم. وما يغير فيها، لا يغير فيها. نعم. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم. السلام عليكم قلنا هو الخروج من الصلاة. نعم. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب ونافعا مولى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن رجل دخل مع الإمام في الصلاة وقد سبقه الإمام بركعة، أيتشهد معه في الركعتين والأربع وإن كان ذلك له وترا؟ فقال: ليتشهد معه. قال مالك: وهو الأمر عندنا. أنه سأل ابن شهاب عن مالك أنه سأل ابن شهاب ونافع عن مولى ابن عمر عن رجل دخل مع الإمام. سأل ابن شهاب الإمام محمد بن مسلم بن شهاب الزهري ونافع مولى عبد الله بن عمر، وهما شيخا الإمام مالك رحمه الله رحمة الله على الجميع. عن رجل دخل مع الإمام في الصلاة وقد سبقه الإمام بركعة. دخل مع الإمام في الصلاة وقد سبقه الإمام بركعة، وهذا أكثر ما يقع بالنسبة للرباعية والثلاثية، بحين إذن يرد الإشكال بالنسبة للتشهد الأول والثاني، وكذلك بالنسبة للثنائية إذا كان مسبوقا بركعة هل يقول التشهد كاملا كما يقوله الإمام أو لا يقوله كاملا، لأن صلاته لم تكتمل، وكل شيء تشهد لم تكتمل فيه الصلاة لا يكمل فيه التشهد. تعرف هذه المسألة التي سبق التنبيه عليها في المجالس الماضية، هل العبرة بحال الإمام أو حال المأموم في الاقتداء؟ وقلنا إن هذا يشمل الصلاة المفروضة والنافلة كما في صلاة التراويح والتهجد، وكذلك يشمل صلاة الجنائز. فلو أنه دخل مع الإمام والإمام في التكبيرة الثانية، أي في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فهل إذا دخل وراءه تكون العبرة بحال المأموم فيقرأ الفاتحة لأنها التكبيرة الأولى، أم العبرة بحال الإمام فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتسقط عنه الفاتحة؟ والوجه الثاني أقوى، من حيث إنه تسقط كما في حال إدراكه للإمام راكعا، فإنه لا يبعد أن يسقط عنه الركن القولي بقراءة الفاتحة، كما لو أدرك الإمام راكعا فإنه يعتد بركنه الذي أدرك فيه الإمام. فبعض العلماء يقول العبرة بحال المأموم، إذا قيل العبرة بحال المأموم فمعنى ذلك أنه إذا جلس للتشهد في صلاة المغرب لو أدرك الركعة الأخيرة، لو أدرك الركعة الأخيرة أو فاتته الركعة الأولى، فإنه إذا جلس في التشهد الأخير لا يقرأ التشهد كاملا، لأنه في حكم التشهد الأوسط، فيكون العبرة بحال المأموم، أو يقرأه كاملا على أن العبرة بحال الإمام. وظاهر قوله عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به يقوي من يقول العبرة بحال الإمام، لكن الذين يقولون العبرة بحال المأموم يقولون إن قوله عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به إنما هو في الشعار الظاهر، يعني في الأمور الظاهرة وليس في الأمور الخفية، لمكان عدم الاختلاف، عدم مخالفة المأموم لإمامه. وأيا ما كان فالمسألة محتملة، إذا قيل العبرة بحال المأموم فحينئذ لا إشكال أنه يعتد بنفسه ولا يراعي حال الإمام، فلا يقرأ التشهد كاملا عند جلوس التشهد الأخير. وإذا قلنا العبرة بحال الإمام المأموم، العبرة بحال الإمام، فإنه يقرأ التشهد كاملا. نعم. أيتشهد معه في الركعتين والأربع؟ أيتشهد معه في الركعتين والأربع، كلهم متفقون على أنه يتشهد. فمن الصعوبة بمكان أن نقول إن سؤال الإمام مالك هنا عن كونه يتشهد أو لا يتشهد، والأقوى أن سؤاله ليس عن التشهد، إنما مراده هل يقول الدعاء بعد التشهد أو لا يقوله، لأنه لا إشكال هو قعد التشهد. لكن كان بعض مشايخنا يميل إلى أن السؤال هنا عن التشهد، ووجهه أنه يتشهد أكثر من مرة. فمثلا في صلاة المغرب يتشهد ثلاث تشهدات، فيرد السؤال هل يقول في التشهد الأول في الجلسة الأولى، إذا أدرك الإمام في الركعة فاتته الركعة الأولى فأدرك الركعة الثانية فجلس الإمام للتشهد في الركعة الثانية، حينئذ يرد السؤال هل نقول إن جلسته زائدة فلا يتشهد ولا يتكلم وينتظر حتى يقوم الإمام فيقوم معه، أم أنه يتشهد؟ فيكون سؤال الإمام مالك هنا عن التشهد، وهذا له وجه. نعم. وإن كان ذلك له وترا فقال، إن كان ذلك له وترا كما ذكرنا، هل يسقط عنه التشهد بالكلية أم أنه يتشهد متابعة للإمام؟ إن قلنا يسقط عنه بالكلية لأن الله فرض عليه في الصلاة تشهدين، وهنا سيتشهد ثلاث تشهدات، فهل يقول في التشهد الزائد لفظ التشهد أو لا؟ وهذا راجع إلى مسألة الخفاء، هل يلزم بمتابعة الإمام فيما يخفي أو لا؟ هذا يقوي ما ذكرناه أن العبرة بحال الإمام لا بحال المأموم. ودليلنا على أن العبرة بحال الإمام لا بحال المأموم، وقلنا إنه أقوى ولم نجزم بالترجيح فيه، أولا عموم قوله عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به، ولأصل هذه المسألة، فإن أصل هذه المسألة أن الكل متفق على أن المأموم يقرأ التشهد، كلهم متفقون على أن المأموم يقرأ التشهد، لكن الخلاف هل يقرأه كاملا في القعدة الأخيرة أو يكما أقرأه ناقصا بناء على أنه تشهد لا سلام بعده. فإذا اتفق الجميع على أنه يقرأ التشهد، فمعنى ذلك أنهم ألزموا المأمومة بمتابعة الإمام فيما خفي. أما الجلوس لا إشكال فيه، شعار ظاهر ما في إشكال، لكن كونهم يلزمونه بقراءة التشهد وأنه يقول التشهد يدل على أن العبرة بحال الإمام أو المأموم. بحال الإمام، لأنه لو كان بحال المأموم، المأموم ليس عليه تشهد في هذا الموضع، لأنه تشهد ثالث زائد ولا يلزم. فنقول له لو كان الأمر على أن العبرة بحال المأموم للزمه أن يجلس للأفعال متابعة للإمام في الصورة، ولكن لا يتابعه في القول، فلما تابعه في القول دل على أن العبرة بحال الإمام لا بحال المأموم، وهذا هو الأقوى. نعم. فقال ليتشهد بناء على ذلك العبرة بحال الإمام لا بحال المأموم، أنك لو دخلت في صلاة الجنائز والإمام في التكبير الأخيرة تقرأ الدعاء مباشرة، وكيف تسقط الفاتحة وركن؟ قلنا كما لو أدركت الإمام راكعا أجزأتك الركعة وقد فاتك ركن منها باستثناء الشرع، وهكذا لو أدركه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويقاس على هذا من المسائل ما شابهها. نعم. فقال ليتشهد معه، قال مالك وهو الأمر عندنا. إذا قال الأمر عندنا عليه العمل عند أهل العلم. نعم. قال رحمه الله ما يفعل من رفع رأسه قبل الإمام. حسبك. بإذن الله عز وجل ستكون هناك دورة في كتاب الصوم من الموطأ، وإن شاء الله سنبدأ بها بعد اجتماعات الهيئة، لأنه مرتبط باجتماعات للهيئة، إذا يسر الله تقريبا من بعد العاشر إلى 15 من شعبان بإذن الله، ستكون بإذن الله أكثر من يوم نحاول أن نختم كتاب الصوم قبل رمضان بإذن الله عز وجل، وتكون عوض عن الانقطاع، أننا سيكون هذا الدرس هو الدرس الأخير، وبإذن الله سنبدأ بدورة الصيام قبل رمضان. نكمل فيها كتاب الصيام من الموطأ بإذن الله كاملا، فنعلن عنها في وقتها بإذن الله. أثابكم الله فضيلة الشيخ ونفع بعلمك المسلمين وغفر الله لك ولوالديك ولجميع المسلمين. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: اشهد الله على محبتك. ثم يقول: عرض علي وظيفتان، أحدهما فيها تحقيق لرضا والدي حيث أنهما يرغبان في عملي في تلك الوظيفة، والوظيفة الأخرى منها فيها طلب للعلم وتعليم له، فماذا أقدم منهما جزاكم الله خيرا؟ فماذا أقدم منها؟ عرضت علي، عرضت علي وظيفتان، أحدهما فيها تحقيق، إحداهما فيها تحقيق لرضا والدي حيث أنهما يرغبان في عملي في تلك الوظيفة، والوظيفة الأخرى فيها طلب للعلم وتعليم له، فأيهما أقدم فيهم؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، نحن متهمون دائما مع الوالدين، تقدم بر الوالدين على ما فيه طلب العلم، لما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا أتاه فقال: أتيت من اليمن وتركت أبواي أتيت من اليمن أبايعك على الهجرة والجهاد؟ قال: أحي والداه؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. فتقدم بر الوالدين إلا في حالة واحدة، وهي أن يكون طلبك للعلم فرضا عينيا لازما لك، فهذا هو الذي يستثنى. أما إذا كان في فضول طلب العلم، أو في مجال أن تصير من طلبة العلم ومن الدعاة أو نحو ذلك، فتقدم برك للوالدين، لأن حقهما في هذه الحالة آكد، خاصة إذا كانا محتاجين لك. وثق ثقة تامة أنك إن بررت والديك فتح الله عليك بالعلم والعمل، وأن برك لوالديك لو شغلت ببر الوالدين في فترة عن طلب العلم سيعوضك الله فيما بقي من عمرك، ولو صرفت عن طلب العلم وعشت بارا لوالديك ولقيت الله بارا لوالديك يكتب لك أجر طلب العلم بالنية، ولعل الله أن تكون حكمة هناك بصرف الله عز وجلك عن طلب العلم، لأنه قد يطلب الإنسان العلم ويفتن فيه، فقد يعلم الله عز وجل أن نفسك ضعيفة، قد يطلب الإنسان العلم وهو مفتون بالدنيا، مفتون بشهواتها، فينسلخ من آيات الله والعياذ بالله، فيكون طلب العلم وبالا عليه. وطلب العلم في ذاته عمل صالح وقربة لله عز وجل، ولكن يختلف اختلاف الأشخاص والأزمنة والأمكنة والأحوال. ومن هنا الأصل أن الإنسان يجب عليه أن يطلب العلم فيما فرض عليه، والزائد عن الفرض لا يعارض فرض بر الوالدين. فإذا كان الوالدان محتاجين لك، أو كان برك لهما يقع منهما موقعا عظيما، فيقدم تقدم بر الوالدين. وثق ثقة تامة أنك إن بررت والديك سيفتح الله عليك فتوح العارفين، وسيعوضك بالخير في دينك ودنياك وآخرتك. فبر الوالدين بابه عظيم وخيره كبير من الله على العبد في دينه ودنياه وآخرته. ألم ترى أن الله عز وجل قرن برهما بعبوديته جل جلاله في أكثر من آية: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فإذا بررت والديك أو أحد الوالدين، كانت الأم كبيرة في السن أو ضعيفة أو مصالحها مرتبطة بك، فإذا سافرت تعطلت مصالحها أو تعذبت أو تألمت أو تعرضت للمهانة أو تعرضت للأذية، أو كان إخوتك لا يحسنون القيام عليها، أو كانت تحبك أو تتعلق بك أكثر، فتتق الله عز وجل فيها وترحمها وترحم ضعفها ومشيبها وكبرها، فتلزم هذه الوالدة وتحسن إليها قربة لله وطاعة لله عز وجل. وإذا تركت طلب العلم لهذا العذر فهو عذر شرعي، ومن ترك أمرا من الطاعات لعذر كتب الله له أجر الطاعة كاملا. إن بالمدينة رجالا ما قطعتم واديا ولا سلكتم شعبا إلا كانوا معكم إلا شركوكم الأجر، قالوا يا رسول الله كيف هم بالمدينة؟ قال حبسهم العذر. فإذا حبسك أفضل العذر بعد توحيد الله فكيف يكون حالك؟ إذا حبسك أفضل العذر وأفضل الأعذار بعد توحيد الله وهو بر الوالدين فكيف يكون حالك؟ فلا شك أنك على خير وعلى طاعة وبر ويجمع لك بين الأجرين. فاتق الله في والديك. ومما يفضل للإنسان في مثل هذه الأمور أنه يستشير والديه ويستشيرهم بطريقة يجلهما ويكرمهما فيها ولا يشعرهم بأنه يميل إلى شيء ولا يتذمر ولا يتسخط إذا اختار ما لا يهوى. وقد يصرفه الله عز وجل عن فتنة وقد يصرفه الله عن بلاء. حوادث كثيرة تقص لنا ولو كان كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم كافيين للإنسان في الاتعاظ والعبرة، لكن كثيرا ما يأتي الإخوة بقصص عجيبة. أحدهم يقول جاءني بعض الإخوة يقول لي نذهب إلى العمرة، فجئت إلى أمي فقالت لي لا تذهب. قال فرجعت إلى الرفقة وقلت لهم لا، تقول والدتي لا تذهب. فقالوا كيف أنت في طاعة وتمنعك أمك من الطاعة، أنت في خير وتمنعك. البعض نسأل الله السلامة والعافية يفتي بدون علم وبدون بصيرة وقد يمرده على والديه فجعل يخذل له في ذلك. ثم خرج هؤلاء الأربعة الإخوة ولم يخرج معهم، وكان فيهم والعياذ بالله شيطان مريض نسأل الله السلامة والعافية، فأخذ بلبس في جريمة مخدرات خارج معه من العمرة ومعه مخدرات. أخذ هؤلاء كلهم البريء بالمتهم وأوذوا وعذبوا فخرجوا مفتونين والعياذ بالله إلى يومه، إلى يوم يقص عليه القصة يقول كلهم والعياذ بالله انتكس عن طاعة الله. فانظر كيف الله لطف فيه ببر والديه. والآخر قال قالت لي أمي لا تذهب، فقلت أريد أن أذهب سأذهب إلى العمرة، فقالت لا تذهب، فأصريت على أن أذهب فجلست تبكي. فقال لما بكيت أشفقت عليه وامتنعت من الذهاب. قال فخرجوا فقلبت بهم السيارة وماتوا جميعا. قل لطف من الله، قد يلطف الله بالعبد ويمده في عمره لينال الطاعة أكثر والبر أكثر. فبر الوالدين فيه أسرار عجيبة غريبة، والله يعصمك من البلاء في دينك ودنياك وآخرتك بفضل طاعته، فيجعل الوالدة تصر أو الوالد يصر على أمر ويكون هذا الإصرار في خير دينك ودنياك وآخرتك. وفي الزواج تقول له قال أحدهم قالت له أمه كانت حداهما حافظة للقرآن ويرغبها وفيها الجمال وفيها صفات مغرية، فقالت له أمه وهي بنت خالته قريبة له، وأخرى أقل حالا منها ولكنها على براءتها وفيها خلق حسن وليست بذاك لا تحفظ القرآن وليست بذاك الجمال، فقالت له أمه أنكح هذه. فاتصل علي فجلس أكثر من 3 أشهر وهو يراجعني في المسألة ويصر على أن يأخذ بنت خالته قريبة وحافظ القرآن وجمال توفرت فيها الصفات. وأصريت على أنه يبر والديه ووفق والدته، ووفق الله عز وجل أنه ما يريد أن يبر من الأمر حتى يأخذ فتوى، يريد أن يجعلني مسؤولا يعني. فأصريت على ذلك وقلت له لا تأخذ إلا ما قالته الأم. وأذكر أنه في آخر شيء قلت له لو تجلس إلى أن أفنى وتفنى على أن تجيب منا تريد منا غير هذا الجواب لن تجد، لا تتعب. فأعلم أنه ما في، فذهب وجلس فترة ثم تزوجها. ويوم من الأيام وأنا داخل إلى درس جدة وإذا برجل يلاحقني، ووقفت له فإذا به الرجل نفسه، فقال ألا تذكرني أنا فلان فلاني، وعرفني بنفسه. قال سبحان الله أخذت هذه التي قالت عليها أمي وهي معي في السيارة وأنجبت منها، وإذا من فضل الله عز وجل أصبحت أكثر صلاحا وديانة واستقامة، والأخرى تزوجت ونكحت من رجل صالح وانتكست والعياذ بالله وأصبحت شرا ووبالا عليه. سبحان الله قد يعصم الإنسان. لم يأمرك الله بشيء ولم ينهاك عن إلا بشيء فيه خير لك في دينك ودنياك وآخرك. لا يأمرك الله إلا بخير ولا ينهاك الله إلا عن شر. طيع الله عز وجل والتزم بأوامر الله. أي شيء يقوله الوالد والوالدة ما دام أنه ليس من معصية الله فلا تقدم ولا تؤخر، خاصة في أمور الدنيا وفضولها. وسر المسألة أن تقول بلسان حالك والله يا والدي ويا والدتي لم تبلغ الدنيا أن تكون أعز علي منكما. وظيفة عند الوالد فيها 1000 ريال ووظيفة بعيدة عن الوالد فيها 10,000 ريال لم تكن 9,000 ريال أعز علي من أبي وأمي. ولو صاحت الزوجة ولو صاح الأبناء والبنات ما لم يكن موجب شرعي لهذا. بر والديك وترى التوفيق والسداد والخير والبركة وتجد من الله من المعونة والتوفيق ما لم يخطر لك على بال. وسيأتي يوم تبكي بكاء الندم على أنك لم تفضل والديك في أمر جعل الله لك فيه سعة. ستندم ولن تجد الابن والبنت في ندم مثل الحال بعد وفاة الوالدين. من أعظم ما يعين على بر الوالدين تذكر أنهما سيفارقان الدنيا وأن الله متعك بوجودهما. فتأتي هذه الامتحانات في عمل، في وظيفة، في تجارة، تأتي الوالدة في أمر وتقول لك يا بني أريدك تترك كذا، قل لها أبشري سمعا وطاعة. أدركت من الأخيار والصالحين من كان أمره عجب في بر الوالدين. يأتي أعرف رجل من أهل الفضل وكان من خيار أهل العلم ودخل في خصومة في أولاد العم في القبيلة وهي محرجة وكبيرة ومشى فيها حتى قطع شوطا. فجاءت إحدى قرابة أحد الخصمين ودخلت عليه على أمه وقالت لها أريد فلان ألا يدخل في هذا الأمر. وفعلا في يعني ممكن أن يصل للصلح وممكن أن لا يصل للصلح. فجاءت الأم لهذا الابن الموفق الشيخ وقالت له يا بني اترك موضوع فلان وفلان، وكنت أنا في هذه الخصومة دخلت في طرفها ففوجئت بالرجل قد جاء وقد حمل جميع الأوراق التي في الخصومة ووضعها بين يديه وقال هذا آخر عهدي بالخصومة، وفي هذا الأمر من الإحراج العظيم له بين أولاد عمه وبين قرابته وبين جماعته والله لم يبالي بأحد لم يبالي بأحد. خرج في عز الظهيرة بعد صلاة الظهر، جاءت هذه الضحى وكلمت أمه وهو في الحرم ثم صلى الظهر وجاء في عز الظهيرة وقرأ عليه الباب وأعطاني جميع الأوراق وقال يا فلان أمي نهتني عن هذا الأمر، سلم على فلان وقل له هذا آخر عهدي بالأمر، يصلحوا اتقوا الله ويصلحوا ذات بينهم. ثم خرج. ما يفكر الإنسان بر الوالدين هذا شيء يوضع مثل الحياة والموت. من هو البار؟ أتحسب أن البر أن تجلس في البيت فقط لا تتكلم؟ أتحسب أن البر فقط أن تكفيها شرك؟ البر مقامات ودرجات علا من الباقيات الصالحات. البر من تصبح كلمة الوالدة هي الكلمة وكلمة الوالد هي الكلمة. لا يسمع منك ولا يرى منك إلا إعزاز وإكرام لأبيك وأمك. فإذا قال الأب سمع قوله ما لم يعص الله عز وجل، وإذا نهي أطعته في نهيه ما لم يكن مخالفا لشرع الله، فلا سمع ولا طاعة لمخلوق في معصية الله. فإذا كان الوالد والوالدة يقولان شيئا لا تقدم عليه إلا أمر الله ورسوله فأنت بخير المنازل عند الله عز وجل. ثم تأتي الامتحانات، تأتي الزوجة وتقول لها اسمعي شيء عند أبي وأمي لا تفتحي فمك إلا أن يكون في حق من حقوق الله وحد من حدود الله هذا أمر آخر، أما شيء بيني وبين أبي وأمي إياك أن تدخلي. لا زوجة لا ابن لا بنت لا صاحب لا قريب لا غريب أبدا لا يدخل أحد بينك وبين أمك. وإذا قالت الأم تقعد تقول لها أقعد، وإذا قالت تذهب تذهب، لا تقل لها لماذا أقعد. بلغ الناس في البر مبلغ، قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها ما رأيت مثل عثمان في بره لأمه، كان لا يتكلم في حضرتها ما يتكلم، تقول له قم يقوم، تقول له أقعد أقعد يقعد، ما أقول لها لماذا أقوم ولماذا أقعد. كان إذا جلس معه في المجلس لا يتكلم، حتى إذا أمرته بالأمر ولم يسمع كلامها ما يقول لها ماذا تقولين إيش تقولين، ما يستطيع أن يقول لها ماذا تقولين أبدا. قالت كانت إذا أمرته بالأمر لم يسمع انتظر حتى يخرج ويخرج من عندها فيقول ماذا قالت، ما يستطيع أن يقول لأمه ماذا قالت، ماذا تقولين. شرف وإعزاز، إذا لم تشرف والديك فمن تشرف، وإذا لم تكرم والديك فمن تكرم. الوالدان أدركهما وأحسن صحبتهما واتق الله فيهما. أما مسألة أن الإنسان إذا علم محبة والديه لشيء يأخذ ويعطي، أصلا الوالد والوالدة إذا أمر بالأمر أو نهي عن نهي فوجد أن الإبن قد فعل هذا بمضض أو بعدم قبول، ربما كان هذا أعظم عليهما مما لو عقهما وترك الأمر. إياك أن تراجع الوالدين، إياك إذا عملت عملا قال له الوالدين أن تثرب عليهما أو تسفه رأيهما. من هذا الموفق السعيد الذي شهد الله وشهد خلقه على أنه رضي لوالديه؟ من هو؟ من هو الذي يعيش الحياة الطيبة المباركة؟ والله إن البار من بر إلى بر، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لو لم يكن في بر الوالدين إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن البر يهدي إلى الجنة، إن البر يهدي إلى الجنة، طريق إلى الجنة. ولذلك تجد البار تتفتح في وجه أبواب الخير، تجد البار تتفتح في وجه أبواب الطاعة. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرحم والدينا كما ربونا. اللهم إنا نسألك أن تسر شبابنا برحمتك على والدي، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واجزهم عنا خير ما جزيت والدنا وأموالنا. اللهم إنا نسألك بعزتك وجلالك وعظمتك وكمالك أن تغفر لهم الذنوب، اللهم ارفع درجاتهم في الجنات العلى، اللهم اجعلهم في الدرجات العلى، اللهم اجعلهم في الدرجات العلى من الجنة. اللهم اجعلنا خير والد لولد، اللهم ارزقنا بر الوالدين وبارك لنا في بر الوالدين واعنا على بر الوالدين ويسر لنا بر الوالدين، ويسر لنا بر الوالدين واشرح صدورنا لبر الوالدين وتقبل منا بر الوالدين. اللهم اجعلنا ممن أرضى والديه فرضيت عنه وأرضيته، اللهم ارزقنا برهما أحياء وأماتا، ارزقنا الإخلاص لوجهك وابتغاء مرضاتك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم، واغفر لنا كل تقصير في برنا لوالدينا. اللهم إنا نسألك العفو والصفح عن كل تقصير قصرنا في بر والدينا وكل عقوق عققنا به والدينا. اللهم اغفر لنا ذلك وعوضهما بأحسن العوض وأكمله وأجله يا أرحم الراحمين. اللهم نور لهم في قبورهم وأفسح لهم فيها، اللهم اجزهم خير الجزاء وأنزلهم منازل السعداء، اللهم ارفع درجاتهم مع البررة الأتقياء واجمعنا معهم مع النبيين والشهداء يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم بارك في أعمار الأحياء منهم وأحسن خاتمتهم ويسر أمورهم واشرح صدورهم وارحم ضعفهم. اللهم اشف مرضاهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم أمن خوفهم ويسر أمورهم واشرح صدورهم وأعنا على برهم يا رب العالمين في كل حال، وأحسن لنا بذلك العاقبة والمآل يا ذا العزة والجلال يا من لا إله إلا هو ولا رب سواه. نسألك القبول والفوز بالمأمول في بر الوالدين وفي كل طاعة وفي كل خير يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولمن له حق علينا، اللهم اغفر لنا ولمن له حق علينا، اغفر لآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا ومشائخنا ومحبينا ومن أوصانا واستوصانا وحضر مجلسنا وغاب عنا وأحبنا فيك. اللهم اغفر لنا يا خير الغافرين وارحمنا وأنت أرحم الراحمين، واجمعنا بهم في جنان النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.